الخير بالخير والشر بالشر. ونحن نشهد على الشيخ هذا اجتهادا، جاهد في الله حق جهاده وأعلن كلمة التوحيد. يا رب ارحمه واغفر له ونور قلبه ونور قبره. يا أخوة، الإمام محمد ابن عبد الوهاب المجدد في القرن 13 فاسرة سوستينيا وكفلة زمن هجرية مالتنو، الله سبحانه وتعالى ديناتشن يسدسو يموتسنا ينسى بزيه شيخ نبر مالتنو. إذا تنانتنا يساتشو تاريك بكثيلو أيتنال زاري ستي نجرسونا كذبو هلا وطئتنا يالن إن شاء الله. أهون سعودي عربيا يمتلوات بتوحيد يتنسج بتوحيد يتقنباج شرك يميبال نقر شتاوم يلم الزيه سعودي عربيا نكوان شرك لينور يسو شتاوم يلم نا يه أو إنيه شيخ يتكلوت نبر باك لوال فريو أجنتوال يو فريو أهون إنيا إياك أمسنون ومالتنو. استنكتلنا وندموش الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد كل الجهد والجهاد يهل ثقل أدرقو، وبعدما طرد من العيينة عيينة بتباله تشوكة ما كزا تبارو، ثم هاجر إلى مكة والمدينة المنورة بإقرات شو ودى مكة ودى مدينة هيدو، اندقنا كزا ودى عراق هيدو يا عراق سوش بتعام بتعام سدبواتشو دبدبواتشو أسان نسواتشو أبرواتشو. كذا بوهالا انقريه بزو شقر كما يتاتشو بوهالا كايو بوهالا ودي نتباتاتشو ودي حريمي لنا ودي عيينا تملسو تنان تنان دسمانو مالتنو. بزا كتمام متاتو بلو يتوحيد زما يلو انقريه الشيخو يتوقبت بدفرتنا ندايلون يميل نقر النبراتشوم، يعني يا الله ديننا ونا اسكئلة موتي ودوحالا للمبلو ودنا ثباتاتشو سيمالسون دقنا دعوة جمرو زاد موبزوت على توجتنا السباتشو مالتنو. طيب سوستقزي يقديا مكرا تدرقوان اللي قدلواتشو، لكن الله سبحانه وتعالى نو قديه ميقد لو يمياموتو الله نو سواد اللم كقديا بتقام بتقام بتأمر نقرنو يدانو مالتنو. الآن هون قديه من جمرو عند أديس تشقر قدام باتشو الشيخ تشقرو بتقام كريتيكال هون تشقر نبرقن تملكتو انديت سوليشن داقن يولت نا انديت يعني اند شنفو بزيه بتقامي قرماتشو هلون دموش تشقرو من نبر مسلاتشو. الشيخ محمد بن عبد الوهاب احد منالو كانت في مدينة الجبيلة اهون النزي كتموش متقساتشو دموش يعني قربنا تشو 30 كيلو متر 50 كيلو متر عند عند مندرنا تشو الجبيلة العيينة الحريم العيال كوت يعني كرياد تنش عند 200 كيلو متر راك بلو جن ارتشو قرب يهونو مندروشنا انتنا تشو كتماوشنا تشو. اهون الشيخ محمد بعيينة حريم لا يبالو كتما نبرو، لكن بتقام تشقر قطما تشو اهون يعني جوبيلة متبالو كثما عليك الزاكر بنج عند قبة نبر تاك الله شو قبة يعني قبر هونو مسجد تسرتو قبة تدرقو يعني تلك ولي تبلو بي امتو زيارة من الدرقبت قبة نبر. እዚህ ቁባ ወይም በቁባው ስር ያኒ የተደፈነው ሟቹ ሰው 1200 ያደረገ ቀብር ነው። የማን ቀብር መሆኑ ብነግራችሁ በጣም ትደነቃላችሁ። ሐቂቀተን فجاء الشيخ محمد عمل معجزة شبه مستحيل يح اي هونم اي تشالم يميبالو نجر با الله تشلوتا بتأمر نجر نو دل يثقونات صفو. تصوروا هذه القبة دفن فيها من يمان كبري هنا الوندموج سيدنا عمر بن الخطاب وندماتشو زيد بن الخطاب يميبالو الصحابي السو يتكبر بت كبرنو زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب. أهون شيخ محمد بن عبد الوهاب متونا يه قبة يه كبر مفرسة اللبت مدمسس اللبت هلو كذاب فيت لشيه لتمتو آمت عند عالم بشيه ميكوتر علماش ألفو متوالي متقالو يولدالو يهدال سنت علماءنا يألفو عند سو أفون كفتو يه قبة يزيد بن الخطاب قبانا كبر مدمسس اللبت يمي العالم التكستم. وهذا القبر كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سيتوشي يمتو ازاي يسجدو انباتشو يافسسو لجستن هابتستن يعني يتاممو لجوشاتشن عدن اللن سيسافرو قبرون ياما كرالو كزاك افرو وسدو بما بوها اللي تارغو تشكبر عندك وهو بريء من هذا كالزهنة سأهون لكن سوى هذا الرجل لك. إذن كبر عليهم ترك هذه العبادة يا عيينا يا جبيلة ولت كتموا كربنا تشو يه يفرس مفرس على بتسيلو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقام تلك نقر هنا هنا نقر هزبو أبدا شيخو تشو علماء تشو حتى الأمير نفسه الأمير أهون ما أنه أميره يا أقوتو يدارات شول الشيخ محمد أدلم أو حتى السوء عالمنا كعلماتشو عندنا عندهم هو أعلم بزاق زي مفتنا عالم يالو بكتماوسون حتى السوء فرتوال. وكان الناس يتمرقون ويتبركون ويسجدون لمن تحت هذه القبة ولا منكر بل الكل خائف كل يفرع نبر شيخ تبلو عما سلست 3 كيلو جرام عما تتمتمو يعني ما تقبو يهك أبر عند الله يتملك عند زي زنبلوي. للشيخ كما قلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3 أرات أمست قزيه دقاقم كنت قال أهونم لدقمو الله يسد أتشو أن ليتي علي نبرو كعلماء وتشو هلو يمين ليبت أن نتب من نبر دفارنا تشو جراء في هدم الباطل وإعلاء كلمة الله ينبر من يساوك أتشو تقلالا بأربا قروشنا بسلاما قروش شيخ محمد بن عبد الوهاب يساوك أتشو ينبر يا الله دنبر يتتأسي هو تشو يفسالو يسطالو دما تشو يكسكسالو يا الله دنبر يتتأسي زمارة تايتشلو علماء تشو بينورو منغستو بينور يعني يشارو تون نقر يادر قالو بزي يتاوكو نبرا. أول مرة بعد 1200 سنة شيه لتمتو آمت يتملك قبر آهون شيخ محمد يمتونا إيه مفرس اللبت كمريت لا يمت دمدم اللبتالو. ولذلك يا إخوة منذ 200 سنة شيخ محمد بن عبد الوهاب هو لتمتو آمت أدرقوا له كموتو 200 سنة أو أكثر أو أقل الشيخ يحترمه أهل التوحيد تملكته لتمة أمت محمد بن عبد الوهاب مبالو شيخ يحترمه أهل التوحيد في كل بلدان العالم بهلو يعلم كتموج يتوحيد سواج يا كبروتال ويكرهونه الصوفية والقبوريين وأهل الشرك. يشرك سونا يصوفيا سوش دمو بات أميت ألوتال بتأم بتأم بل يلعنونه. شيخ محمد بن عبد الوهاب لعنا يم يوردوا له. لكن أهل التوحيد والعلماء الأجلاء يحترمونه ويترحمون عليه. طيب وهذا طبيعي إذا مو بتأم يدنك نجار دلهم طبيعي يعني عند سو تلاتنا وداج عندي نرو is very very normal لأن من سنن الله الله مريت سفترات النزين فترات أن تكون أن يكون على هذه الأرض حق وباطل هذا لم يكن دمج بمريت حق بالشعب بيهون لمن جهنم تفترج بمريت مطفو بالشعب بيهون لمن جنة تفترج لا بد حق أن باطل مخول على اللبت لكن والله يا أخوة والله والله كيف لمثل هذا الرجل يحتقر ويشتم إني قرمني إن دزي أينت وتاتشو يطفو دماتشو يكسكسو يتواردو بتأمت يتسدبو يتبررو يتلبدبو لمن للا إله إلا خبلو يعني كم سامت بلاي تقلي أدرقو إنتي تسدبالو إيه قرمال. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمسجد بزومو تويمي كتر سوتش تسبسبو يكتماو هزب بمولو سبسبو أواج أوجو قباو يك أبري زيد بن الثاب انتنو ابن زيد بن الخطاب عمر بن الخطاب وندم قباو مفرسان لبت كأبرو مفرسان لبت بلو أوجو. طيب يقول وكلم الأمير أمير الناقروت والأمير هو أمير العيينة يعيينة أمير نو الذي زوج الشيخ عمته أقوتها تشو عدلم أميرو يسو أقوتها عدلم لشيخ محمد بن عبد الوهاب يدارات تشو إذن يا محمد بن عبد الوهاب مست يزه أمير أقوتنش. في البداية بمجمّر دنقت أميرو يا شيخ هلو أنت لشيه لتمت أمت عند عالم يالتناك ربت يالان السو رئيس كون يامتهو اندي نفرالن هزبو ينسابنال هزبو مولو ينسال انتم انيم شفشفونو ميقلن توالود لا ألو لا تخافي امير خاف الله بس هوت عند قزينج اجلو بساعتون ميمتهو موت عند قزينو هلت موت يلم سلزيه يه كادرك يا أمير له الله سيرفعك إلى أعلى درجة له. وأخيرا أقنعه أمير أهن نقر تكبله بل قال الأمير وأنا وجندي نذهب معك إننا إني واتدرش بمولو أن تنتكتلن هدالن إلى جبيلة يعني قرب انتنو هلت كتمانا شو إننا تكتلن هدالن بلو أميرو سدست متوتا الدرج الزقاجة والأمير نفسه ذهب معهم أميرو سدست متوتا الدرج الزقاجة كشيخ محمد بن عبد الوهاب وجبيلة مبالو يزيد بن الخطاب كأبر يالو ودزهيرو. في بداية الأمر عرضهم أهل جبيلة أهل جبيلة تسبسبوا الزي كتمع الناس قبام بلو مبيالو ولكن الأمير حددهم أمير جن يا يزيك كتولت كتما أمير بتأم بتأم أسفر الرشو لكن خوفهم الأمير ثم تقدم الشيخ ليهدم القبر. أهون شيخ محمد بن عبد الوهاب بتشون تنسونا تفضلوا يلا يعني مسجد النفرس قباون النفرس عليه تنسوا ولم يتجر أحد حتى الأمير نفسه سدست متوتا الدرج بمتوه ميكوتورو بسنت موتوه ميكوتورو هزب أميرو راسو عند سو كمريتو من نساتا قاتو فرو مكرياتهم يه لشيه لتمتو أمت يتغزوت يا ملكو تكبر انداي النسا انداي قاتلاتشو تأمر انداي ساي جنو انداي النسا شيطانو انداي النسا نا انداي قاتلاتشو فرونا حتى الأمير يهلو علمي زو يهلو يعني بزوسة ومياه كبره وحتى سوء انبياله دعاهم الشيخ رباك كاتشو توتال انبياله وشجعهم أبرتاتشو لا قالوا لكن لا حياة لمن تنادي نه اللوم سدس متوتدروش مساريا بإتك يتطقو مساريا لا عند قبة لا عند قرقدة مسجد يعني سبحان الله انبيالوت. وأخيرا ذهب الشيخ وحده تملكته وحده ومعه معول تقال لك معول مدوشة مارتنو تلك مدوشة انها تلك براتيزو بتشاون ودزا مسجد قبة اللبت هيدي وبا لك اند ابدسو وبدأ يكسر جدران القبة يقباو قد يمتا مفرس جمره مالتنا. وأهل الجبيلة ينتظرون يا جبيلة يا زي كتما هزبوش بمولو أفتطو يا يو آهن قبرو لي أقاتلونو انتنو محمد بن عبد الوهاب اللي قدلنو آهن اللي فندانو آهن بومبا لوستو آهن جنو للنسانو آهن قبرو للنساب لو أفتطو يا يو كل دقيقة ياندان منت آهن النسال قبرو يالو كذبها لا هدم الشيخ القبة مجمّر يا قباو تنش فنكت أرجو تنش أفرس له ما في حركة يمين نسا ولي اللي يمين نسا شيطان اللي زم قال كلهم إيايو راسو يهن قبة ما فرس جمّر مالتنو سيافرسو عند آية بقرآن كران ببر عند متانا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حق متى باطل وشت ستت بمولو فرس حق متى إيالي انت نادرقي فلما بدأ الهادم يعني أهون ما فرس كجمر أبوها لا قد قداو تنش عنده لا 3 متر كفرس بات سوتشو أمنو من أين تندلل فهرول جميع الناس هرول تقلتش هرول يروت هلو متنا معول مدوشانا منامن برتابرت يميز كالشيخ محمد بن عبد الوهاب هونو يزيد بن الخطاب قبرنا قبا دكارقو أفرسوت مالتو فرسي بمريت لاي يعني أندنتن هوني بكا قبرو كمريت وستني علو الناس دمت منا قبة ومسجدو فرسة أصدقت. إيه بمن دنو جبيلة متبلو كتما. كزيك تلو يعلون قدي تسامع الناس في الرياض في عيينة في الدرعية في قرى مجاورة بيمن بسوريا بعراق برياض يعلو بجبيلة بهلو كتما وتشعلو محمد بن عبد الوهاب يتبالو لاندشي ولتمتوي. يقوي قبنا قبر كل سو يمياملكو ينبرو افرسه تبلو وريو بمولو يا رب اغروش تزرقا معناتنو اون الله سبحانه على ولا لا يسوت اهكونو من تغني تاقالاچو يقولون ما وصف هذا الشيخ يي شيخ من اينتنو شيخ محمد بن عبد الوهاب لمايت غنزب يكفلو يمطو نبر لمايت اكونو شيخون لمايت بيتشا كيمن كعراق كسوريا منامن من اين تسمو اذا غزي عندي تلفزيون يلم فوتوغراف يلم ولا موبايل يلم ولا واتساب يلم ولا فيسبوك يلم كعراق يمطالو كيمن يمطالو كرياض يهدالو كذا يهدالو شيخون لمايت بيتشا بركه هنا هون يقولون ما وصف هذا الشيخ اصبح الناس يرغب ان يرى وجه هذا الشيخ أن يراه فقط في تاتشو بتشال مايت بتقام بزو أفواجه ونسوش مدو لما هدم الشيخ قبة زيد ابن الخطاب أحبه الناس وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا قديه كابر يمي بالو نقر أي قدام كابر يمي بالو نقر أهون بقزياتشيني وندمج إني عند نقر لنقراتش within bracket والله إثيوبيا يالو أبروشنا شركوش أي تشالله لكن in comparison to عربة أبروش يالله يشرك نقر بإثيوبيا شرك يلم نمتلو بإثيوبيا شرك يلم لمن من دنو ميلو بتقرني عند مسالة اللي يعني እንትኑ እኔ ረሳሁት ያንድ ድስት ውሃ ያየ የባህር ውሃ ምን ይላል ምን እንደዚህ የሚላል እና እኔ ሱሪያ ሄጃለሁ ባህሬን ሄጃለሁ ፓኪስታን ሄጃለሁ ህንድ ሄጃለሁ አይደለም ይህን እንትን የምትባለው አንድ አገር አለች ሽርክ ቦታ ሱዳን ሄጃለሁ እሺ በዚህ አገሮች ያሉ የሽርክ ጉዳይ ብታዩ ኢትዮጵያ ተውሂድ እንጂ ሽርክ የለም ነው የምትሉት የባሰ የሽርክ አላማ በሙሉ በእነዚህ አገሮች ነው ያለው ታቃላችሁ በግብጽ ብቻ 600 ቁባ ቀብር ሰው የሚገዛው የሚያመልከው 600 አለ እንዲያው መንግስቱ ይደግፈዋል ባጀት አወጣለትና እንትና ላይ በሱሪያ ቁጥር ስፍር የላቸው እኔ በዲማሽቅ የምትባለው ዋና ከተማ ሄጄ አንድ ወር እንደዚህ ተቀመጥኩና በሄድኩበት መስጊድ እኮ ነው ይሄ ማን ነው የሩቀያ ቀብር ሩቀያ ቢንት ሁሴን ይሄ ማን ነው በኒ ኡመያ ይሄ ማን ነው የዒሳ አሉኝ አንዱ ደግሞ የያህያ አሉኝ የያህያ ኢብኑ ዘከሪያ ይሄስ ማን ነው የምን ማስር ብትሄድ የሻፊዒ ያዕኒ ቅበብ ብዙ አሉ በኢትዮጵያ አለ ሽርክ ላኪን ከዚህ ጋር ተወዳድረው እኮ በጣም ብዙ አይደለም ነው የምንለው ላኪን አሁን ቀብሩ ከፈረሰ በኋላ ህዝቡ በሙሉ ወደ ተውሂድ እየገባ ሼኹን በጣም ተወደደ ላኪን አሁን ደግሞ ትልቅ ችግር አጋጠማቸው ሼኹ ظهرت على الشيخ مشكله جديده عويسه جدا በቃ መፍትሄ የሌለው የሚመስል ችግር አጋጠማቸው وهي من امير الاحساء احساء متبالو ازي كزي كرياض عند 400 كيلو متر راق بلو اندزيه نو انا امير نبر هو اقوى امير بالزاب اكبابيو بتام تنكرانا بزو وتادروش يالوت ايلنيا امير باحساء متبالو نبر يه امير الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن بتام يطلاچو نبر ከመጥላታው በኋላ እንደገና ምን ተጨመረ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የሚባለው ሼክ የዘይድ ኢብኑ አልኸጣብ ቁባ አፈረሰ ተብሎ ወሬውን ያኔ ሲበተን እንደዚህ አሚሩ አወቀና ከጥላቻ ጨመረበት فلما سمع امير الاحساء ان الشيخ هدم قبه زيد بن الخطاب غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله بعد يعني شيء اندزا تقطوا يا قبس اميره وارسل الى امير العيينه امير العيينه هن يمدغمو ندنو ي اغوتاچو سيت اغوتاچو يعني للشيخ محمد يداروت اميره نو ودزا لاكنا استنككوا كانتا غا يالو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ميبالو يعني هلو مطفو سراي يسرى سنت سوي ليايتو سنت شجرامتو اهون دمو لشي هلت متوامت هلشي هلت متوامت يا كبر نو قبا بتقام اباتو تشاچن اياتو تشاچن يميا كبرو تينبرو قبا افرسي اذن مجرش مستنككيا ويم قدلو ويم كأقراو طوالو لكن الشيخ በጣም ፈራ شو እንትኑ الشيخ هاي فرا اميرو مالتي نو اميرو فرا امير العيينة مجمرة انبي عليه مجمرة القدلوم على بروم بلو انبي عليه وبدا امير الاحساء يهدده اهون يا احساء امير الشيخ محمد نميت الا وتادروش سبسبه طورنه طوروش ازاجاجي በጣም كزام ببزو شي ميقطر وتادروش ازاجاجي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما طفات على فكرة كان أمير الإحساء شديدا قويا وكان له جيش قوي جدا نبر وأخيرا بمجرشة اجتمع أهل العيينة أهون فروا لمن فروا يا إحساء أمير متو عيينة ليات أفانو سلزيه من النار قالوا بمولوا بأنك التسمامو من لما رق شيخ محمد بن عبد الوهاب لمجدل مجدل اللبت اغريت سلام بتاغي تمام بزي تسمامو عند بودنا درغو عند بودن شيخ محمد بن قدلو بودن أدرقوا. وفعلا خرجت مجموعة إلى بيت الشيخ ليلا بلليت عند ثلاثة أربعة يهون بودن شيخ محمد لما قدل ودبيتات شومته. سبحان الله العظيم، يعني لا راد لفعله سبحانه وتعالى. الله بلاء ليامت أكفلق يا عالم هزبي بالسبسب بلاء يودك ألنجي يورد ألنجي يمكلك لو يلم الله سلام لما امتأت كفلق يا عالم هزبي بقن عند سأنتن سلام يمكلك لا يتشلم. الخير والشر من الله سبحانه وتعالى. أهون ثلاثة سوج سيفنا قرادي فاسنا منامن باللوى مدوشة منامن يزو مؤتو شيخ محمد لما قدل ليلتنا يمتو الله سيفلق يا شيخ محمد بن عبد الوهاب وندم علي بن عبد الوهاب يميبالو عند أدل هنو الزاد درنا سوتشو سيمتو أينا أسقواماتشو. فقال لهم لا تقتلوا الشيخ، من دونهم تفلقوت يسو يوك الزي أقر موت أثلبت ومن قدلوا لن يا عيينا كتما بمور يتسمع ما بتنو زور بلالوت علي بي وندمو مالتنو يا شيخ محمد وندم علي ابن عبد الوهاب من علي أنا في الصباح سأقنعه أن يخرج نتوات راسي كزيه كتما اندي وتقدر قوال له بيتشا أسره لتسا سوشيننا نجي يجو كزيه كتما أوتوال له بقى بما يتوقو مندر اطلوال له هالو. وفعلا اجتمع الأمير والشيخ لتواتو أمير متى علي يا شيخ وندم متى شيخ راسو متو سوستم تقمتونا توايايو حزبون كما تفال أنتم تموتال له حزبون يموتال يا قريتون تنبت أم دم بدم تهونا لشنا استي من اللبت بتوات آلوتنا الشياري شيخ محمد أهون بن عبد الوهاب الشيالونا. بدأ الشيخ رحلته إلى الدرعية. درعية رياض مالتنو يعني هيا كيلومتر نو كزي إن رياض درعيان مي جزاي نبرو بزاجزي محمد ابن سعودي بالهل يعني هيك أجر من تبالهل شو ندموش السعودية كزي هي متانو محمد ابن سعود هون مصر عند مصر أيوتنا يزيه محمد ابن سعود فاميلي ناتش شو أهون الملك عبد الله الملك فلان الملك رويال فاميلي أقريتون يميمي رويالو ينزيه لجلجوش ناتشو يزيه محمد بن سعود وهو أمير الدرعية يا درعية درعية مالت رياض مالتنو نازاقزي أمير نبر. فشعر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هون كزاكا كتما وكعيوينا وطا يتم دمي هدا انتنا لنا ودا درعية مرة ودا درعية حيدي أهون. لكن تنش أفره أهون انديت لقباني أمير محمد بن سعود يتكبر أمير نو بمنم أينت بتقرنت قبطه يماك سلماوي أمير نو أهون إني بهيد دمو شقر فتر بتال له انديت لقبانه مكنياتهم شيخ محمد بن عبد الوهاب بقبو بتكتما تألاته شي بزاله يمن تألات يتوحيد تألات شيخ محمد نادر لم يميت ألو نا توحيد يميت ألو بتأم ببزو شركيات يتزفقوا سوش نبرونا شيخ محمد يقباب بثبوتا لابد تورنتي كفتا واندموش النقر لنقراتشو ورق كمريت سياس وطوت ورق انا برات انا دنقاي انديت نومي ليوت انديت الليال تاقالاتشو ماينين انتن هيداتشو تاقالاتشو بأسات نومي اسقبوت بأساتي كاتلالي براتي هونو انشاتي هونو منامني هونو هلو يهدال ورقو اين الدم اي كاتل ميوطل بزينو ميوط تتعلم اهون دمو شيخ محمد بن عبد الوهاب توحيدو تارا لما درس توحيدو كفتن يابوتا لما درس دم مفسس اللبت ارنت مكة هدال لبت انساتشو مموت اللباتشو بزي اين التعلمانو يتنسو اهون انقدي منالو ليلة من رجع اللم وددر اياحيدو درعية قبو أدلم أهون أميرو محمد بن عبد سعود أميرو ملكو مالتنا نقوسو ما أنهم يانقروا أهون ما أنهم يانقروا إنا من أدرقو قد هيدو يدرعيان كتما تلك شيخ ينبرو محمد بن سليم سويلم يميبالو ودزا قبو ምክንያቱ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ሼክ ናቸው ወደ ድርያ ሄደው የት ይገባሉ የሳቸው መሳይ ሼክ ነበሩ እዛ ገቡ لكن الشيخ السويلم نفسه خاف هون يدرع يا شيخ عالمه راسه فرى اندي تاريجي نغوسون ويمريون اميرون اناغروالو انت سنت نغر يا متاه نو توحيد لتستمر سنت سو يتجدلو سنت قبا يا فرسكنا يا عربنا يا اسلام اغروش بمولي يمفرح سونه اهون ለአሚሩ ችግር እና መጣ ማን ነው የሚነግረው ብለው ሲጨናነቁ ሲጨናነቁ እኔ አልችልም አሉ። ሼክ መሐመድ ኢብኑ ስወይልም አልችልም አሉ። ከዛ በኋላ የሳቸው ተማሪዎች ተሰበሰቡ። የሼኹ ተማሪዎች የማን ሼክ እዚህ የድርዒያ ሼክ መሐመድ ኢብኑ ስወይልም ባሉ ተማሪዎቹ ተሰበሰቡና ሼኹን በጣም ወደዱት ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ እኛ እንናገራለን ለአሚሩ ብለው ከቤቱ ወጥተው ወደ አሚሩ ሊያናግሩት ይሄዳሉ። ለምን መሰላችሁ የፈሩት? ሼኹ ፈራ አሁንም ተማሪዎቹ ፈሩ። ታቃላችሁ ለምን ነው የሚፈሩት? اسم الشيخ የሼኹ ስም ብቻ كان اصبح جريمة سياسية كبيرة ፖለቲካዊ የፖለቲካ ወንጀል ነበር ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ማለት ብቻ። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ዳዕዋ ሲጀመር መሐመድ ለማለት ብቻ ብዙ ሰሃባ ይደበደቡ ጨፈጨፉ ነበር። አሁን ልክ ተቀየረ ታሪኩ ተመልሶ መጣና መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ማለት ትልቅ ፖለቲካዊ ወንጀል ነበር። አሁንም ቢሆን እስቲ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ በል እዛ ኢትዮጵያ ወላ ኤርትራ ወላ ምን ወላ ምን ወላ ኬንያ ወላ ምን ሄደ የሱፊያ አገሮች ሄደ محمد ابن عبد الوهاب الامام الكبير الموحد بل والله راسه كدغدا غار نو مياغاچوت لك اندزي هوني اهون شيخ محمد ابن سويلم يدرعيا شيخ فرى يسو تماري وچو فروا طيب وطلبت الشيخ محمد ابن سويلم ايضا خافوا ذهبوا الى من يا اميرو وندم الله يا اميرو يا نغوس وندم الثنيان يميبالو تسبسبوا دزاهيدو يا جماعه يا شيخ محمد بن عبد الوهاب دفرتنا جغننت تملكته يا نغوسو وندم راسو فرى استنجمرو كمجمريو محمد بن سويلم يدرعيا شيخ فرى يسو تماريوچ تسبسبو سيهدو فروا اندغنا يا نغوسو وندم الشيخ الثنيان يميبالو اسوم فرى امن يدرغاهو يا نغوسو وندم نغوسون قال نغري ما نو مينغرو الله اكبر سيتوچ بتام تدسثو الشيخ السويلم يساچو تماريوچ يا اميرو ويم ينغوسو وندم تسبسبو ودي يا اميرو ميست هدو مالت وكانت زوجة الامير كانت تقية نقية لبقة በጣም አሙሮ ያላትና የዲን ሰው የሐዲስና የቁርአን ሰው ነበረች። ከዛ በኋላ ሁሉም ሰብስባ የድርዒያው ሼክ የንጉሱ ወንድም የሼኹ ተማሪዎች ሁሉም ሰብስባ ወደ አልአሚር መሐመድ ኢብኑ ሰዑድ የድርዒያ አሚር ኢዛ ሄደች ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምንጠብቀው? አሚሩ ትልቅ አሚር ነው። የድርዒያና የሪያድ አከባቢው በሙሉ አንድ ትልቅ መስፍን ነው። ምን ይሆናል አሁን? መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አልሙወሐድ አልከቢር መጣ ሲባል አሚሩ አሁን ሁሉ ፈራው። ላኪን ሚስቱ ነችና በአዳራሹ አስገባቻቸውና አሚሩን ሄዳ ተናገረችው። አሁን ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የታሉ? እዛ ሼክ ቤት ነው ያሉ። እዛ ወደ አሚሩ አልሄዱም፣ ይሄዱም አይችሉም። ወደዛ ሼክ መሐመድ ሱለይም እዛ ነው ያሉ። አልአሚር قال اين هذا الشيخ الله اكبر شوفوا عزه الله شيخ يتعلى لاميرو كنت اسمع سيرته اني كو وريون سما نبر بتام غوغوا نبر يهن شيخ لمايت فقرر ان يرسل له ثلاثه رجال مرت يهونو يا اميرو اما كاريوچ አነሳቸውና ሂዱና ሸኹን አምጡ አለ። በጣም ወደዋለሁ ፈልጓለሁ አለ። ሶስቱም ተነሱና ሸኽ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ወደ አሚሩ ለማምጣት ሲነሱ لكن اسمعوا يا جماعه قولوا اولا استكب كما ناغراچን በፊት اللهم ارحمها امين بلو كنيغا اللهم نور قلبها ما نچسوا يا اميرو مست اللهم نور قلبها اللهم ارحمها اللهم اجعلها في زمره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجزها خير الجزاء من ادرجت تاقلاچو لبال ولا اميرو من علچو قالت يا امير علچو نعم كانت تقية يقول التقية لبقى تحترم العلم والعلماء علماء وشن بتقام تكبر نبر من على تشو يا أمير على تشو نعم العلماء يؤتى إليهم ولا يأتون علماء وشو يفلقوا نسوي هون تلكم تنشين ودع علماء وشو يهيدا لنجي علماء وشو هاي مدعو علماء وشو يتكبروا ناتشو علماء وشو ورثة الأنبياء ناتشو يا نبيوش وراشوش ناتشو نحن نذهب إلى العلماء ولا العلماء يأتينا إن كالله قال كبرن دتاقن يا أمير اذهب أنت بنفسك أنت راسه ودى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدنا بكبر إزهون عليك أميرو تدنك إن دزي تهيالش آو أنت لك ملكنا لكن هو أفضل منك العالم أفضل منك تنسنا هيد راسه أنت عليك فوافق الأمير يقول لك شيخ محمد بن عبد الوهاب انت تارقينه مقابعه من اللي بلو اللي قطابين يبلو سيفارو الله بجاء أنت فوقينا أميرو بتقام وددتشونا فوافق الأمير وذهب وأحضر الشيخ شيخنا متنا بتلوك وينقسو قبي الزاس قباتشو مالتنا فتح له مسجد كبير بزا أميرو أتقب أميرو قبيو بزات اقبت لك مسجد سرالت استمر عليه كذبها لا ازا عند سوس ارات كفل ست او ميتنيا بتنتن اميرو بتاب تدسته ميستو من عليكو لا اميرو سمع عليكو انت تلق قبي يزه امير نهنا يه عالمكو كان تيبلت عال اذن من لا رقالات لبتشاو قب سرالت لبتشاو قصر تلك بيت سرالت ازا هونو كميستو كالجوتشو هونو ازا هزبون ياستماري لك يانتن اقوايا يانتن درجة انت ملكنا اسو عالمنو يانتن درجة كف بلو هزبو ماكبرا لبت السونا لتشو كزا اميرو منالي اندازي تهالش او الشالي فالامير لم يكتفي بهذا ولكن قال له هذا يعني سكن ليلا قبي انديت مسألة بالاس سرالتنا هذا هو مكانك له يه ينتبوت له عز سبحان الله كبر كالله مت أكبر كونه نقله إلى قصر الملك سكن خاص فقال له علم أستمر بسانتي نتأبك هل له بالله فقال أستمر له يا أخوة إني لنقراش واندوماش بالأمس نجي تنانتنا إيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كعراق سيوتا دبدبوت موتوال بلو موتو بلو تقالوت كان يتوارد سوهنون يوتاو رموه تقالوت في الصحراء بتلك مدربدان يتقالوت مقب يلو يميتقطع يلو كبر لي مكلا كلبت انتن لبس يلو يعني بيت يلو بمدربة دا يتتعالي نقو انتنو الشيخ اهون ينقوسو يحل قسرنا تلك بالاس تسورتولت استمر تبالي طرده اهل العراق واهل الجبيلة واهل العيينة واهل الحريملاء واهل الاحساء فاعزه الله في الدرعية مع الامير محمد ابن سعود وأعجب من ذلك كزيم يستنق نقرس أن هذا الأمير نفسه جاء لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة إيه نقركو كهولة متؤامت بفيت بيتشانو مليكو الأمير محمد بن سعيد بزاك زي مالك مالتنو مسفنو كسو بلا يلم راسو أميرو ودى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسجد إيامتا كتماري وشوكوش بلو ممار جمري رأيتم كذي أين كذي بلا كبر أيتها شوال أميرو راسو تنبركوكو بكدمين بفيتو كوش بلو شيخو يستمرال أميرونا مسجدو مولتوال بتماري وش راسو أميرو أرأي هنو ممار جمري. هل تفكرون يا أخوة أن السعودية كان يعبد فيها من دون الله؟ أهم بجن كلا أشي متأل السعودية نزي أن الشركيات نزي أن القبر نزي أن الخرافات نزي أن من نبرات بلا شو تسب على شو أي تسب لكن نزي نبر. الآن كثرت طلبته أهون شيخ تماري وشو بزو كتماري وشو رأسك ألم يهونو دمو أميرو راسو إيه تماري أهون شيخو تلك براغني أميرو يشيخو تمارينو أميرو يشيخو تأباكينو أميرو شيخو نيا كبرال خلاص ماني متألهو أقريتو بمولو شيخ محمد بن عبد الوهاب أكبر مادنو الدنيا جهاد يا أخوة لمن يحبه الله يه جهاد شيخ محمد بن عبد الوهاب يدرقو جهاد تقل والله الله لم يودون ميساته لم يودون يتجمع لك أسودمو بشرك يتزفك علماء وشن يسدب منامن يالي بزا ودوهالا ميقوتتمو جاهلونا انتنو عند محمد بن عبد الوهاب يقول لك من عينة كبرى قني الآن كما كثر طلابه أهون تماري وشو بزو لكن تلات وشو دمو بزو هون يتعلو تلات وش بدر عيادة اللي ميالو أدلم بدر عيامه هون بس تقبلو بك أكبر هون دزي لكن أمير الإحساء أهون بفيتي الكواتشو يإحساء أمير بزو التدرش يالوت بزو مساري يالوت تكنولوجي بزاق زي مالتنو بتقام يعني بلتي هونو يتكنولوجي مساري يازي السنة بردك لالا بإرياو السنة برد تالا كنا كبارو يإحساء مري شيخ محمد نتألال توحيد نتألال أهل التوحيد بتأمنوا متألو أخيرا تحزب إيه أمير إحساء من هذا الرجل يا رياد يا منفوحة يا عيينة يا جبيلة يا إحساء النزي كتماش بمولو يهدي يسبك بمول والتدرج بس أوسكبات شو ما ننلا ممتات أمير محمد بن سعودنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدرعية هيدو درعية مدمسس بزاو استدمو أميرنا شيخ محمد بن عبد الوهاب اندي دمسسو طور يهن يهل طور يزو متامارتنا تمام وانو ألمات شو محمد بن عبد الوهاب لما موت هذا اللهم ما يموت هذا بقز يوم لموتنو يريدون أن يقتلوا التوحيد ويدفنوا التوحيد شيخ بمقدل توحيدو يقدلال شيخ بقبرو استمقبتم الدفن توحيدو يدفنال يمين ألا ما نسو أهون تلك طرون التكهيدي يمجرشا طرون لثيه لكن العجيب كلما اشتد أعداؤه اشتد ثباته يه شيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاثوش ببزبت كتر صناتو يبذار الدر دفرتو صناتو إيمانو بالله اللو انتنو يبذار الدر قال العلماء وهذه هي ميزة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تليتو متايبت يهنبر شقر سيبذابت تلاتوش سيبذبت إيمانو الناس صناتو يبذار الدر بدأ أعداؤه تلاتوش وهن جمروا يقولون محمد بن عبد الوهاب مجنون ابد نو ساحر نو كاهن نو منامن نو الله أكبر أروش سنقر من الله التاريخ يعود نفسه تاريخك راسون يملس بس كسنت آمد تاريخ يتملس نميهدو لك نو نبياتشن مجنون تبارو نبياتشن كاهن تبارو نبياتشن سحر تبارو نبياتشن من يالتبالو بتنقر عليه أهون توحيدين يانسانو نبياتشن توحيد سلانسونو مجنون كاهن ابدي تبالو አሁን ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ተውሂዱን ስላነሱ መጅኑን ተባሉ ካህን ተባሉ ሳህር ተባሉ ምን ይል ተባሉ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه هذه كلها ثم جاء الأمير عثمان أهون تملكتهم قدي يا إحساء أمير بمولو كتماوچون سبسبو عند طورا درقو أورغنائزر قو أهون درعيان لممتاتنو درعيا مالت شيخ محمد بن عبد الوهاب لما دمسسنو يمتاو بزيه قزي شيخ عثمان بن معمر اللي هو أغوثات شو يدارات شو لشيخ محمد بن عبد الوهاب كعيينا متانا كمان قا تغناني امير محمد بن سعود يدرعي امير مالتنو شيخ محمد بن عبد الوهاب شيخوناچو اهون يي امير دمو متانا سوستم عند سبسبا درغو كذا وهلا فجلس مع امير الدرعيه وفي وسطهم الشيخ ولت اميروچ يعينا امير يدرعي امير بمهكلاچو شيخ محمد بن عبد الوهاب قچبلو مويا يتجمرو فقال امير العيينة يعينا يعني أغوثاتشو لشيخ داروت عيينة أمير منالو لدرعي أمير لأمير سعود لماذا أخذت مني الشيخ أرجعه إلي شيخ محمد بن عبد الوهاب لمن وسد كبين باكه من لسلين بلوت أيكاتشو فقال أمير الدرعية كيف أرد عليك نور نور الله به الدرعية وأهلها درعيان يعني مبرات يزو برهان يزو يمتع شيخ لدرعيا درعيان يا برا شيخ انت تتحلو هالو انت قناة درعيا تشألا ما لتهنو باك باك عفو بلن شيخ محمد بن عبد الوهاب ونان تعلم اللي سوو مالي هل رأيتو من عز واندموش شيخ محمد بن عبد الوهاب تنان تنا لجيب انا لأورية يسطوتي عراق هزم اهون هلت امر يتتعلو بثنو لنينو لنينو لنينو يتبالا تبابالو نو كذاب هلا انقريه امير درعية السط اهمالو بزيلا يعني التقرار الرفوم بيتشا الشي بلو ودع عيينة تملسي مانو عيينة انتنو امير خلاص ودع اقر عيينة تملسي ماني سمال نزا ارغانيزي هونو واتدروش احساء امير سبسبات شو سمونا منالو انقديه عيينة امير كشيخ محمد بن عبد الوهاب قنن يتعلو مقدل اللبث قالونا قدروت فملكتو كشيخ محمد بن عبد الوهاب لسنت امتي تقوازي سنتي كلاكلت ينبرو كالسوقا قنن يتعلوه تبلو بعيينة سملس قدلوتنا موتمالتنا اشي من قري شيخ محمد بن عبد الوهاب بيتشاتشو كأمير درعية هلتم كرماتنو الأمر لم ينتهي على ذلك بل ظهر عدو شرس أشد وأقوى إنا أهوني متأونق ديه تلقو بتآم أسكفي هونو أمير يإحساء يالكواتشو سدست كتماوش أورغنائزر قو حزبو مالتنو أحزاب هونو ودا درعية متا درعية عند كتمانيش إني اللي هبت بيت أهون بأم الحمام ينبالو بيت نوبرياد هيا كيلومتر راك بلانج قولك زين هيدا لنزا حتى أميرو بالاس اسكهون درسال لي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستمروث ينبرو مسجد اسكهون هلزا ازي هزي إني بقى هيا كيلومتر كنينا تفنترو أهون يإحساء أمير متى ببزو متو ببزوش يمي كتر والتادروج متى أنا درعيان أندور كامل أكببت شهرا كاملا يرمي إلى الحصن نار مشتعلة الدسم الساريا الدسم بزاق زي ما يتنو بزاق زمن الدسم الساريا يتبالو بليلة أقريال تاية بزي من جانيق تقالت من جانيق أستنو متلوت إيه أهون لمسالي بأقرات إنيا مانتيق نلوالن بتقرنيا مانتيق نلوالن مش مانتيق لا مش مانتيق ونشف نلوالن ونشف بتقرنيا ونشف يبالال تقالت شو لمثالي وفوش يماشلا رشابيت هلا دلم ماشلا وتنسيهون بقى سيغور امس اندزي وفوش يمطو يبلالو ادلم اهون الرنيا ويم دمو ازا مريتون يميطبق من يادرغال يي ونچف تورواري دنگاي ازا يادرغنا و بلو سي بقى يبارالو من يبالال بامارنيا በማርኒያ ንገሩኝ በትግርኛ ወንጭፍ ይባላል እስቲ በማርኒያ ንገሩኝ ወንጭፍ ይባላል በማርኒያ አልহামዱሊላህ እንግዲህ ወንጭፍ በዛ ጊዜ እሳት ያመጡና ትልቅ እሳት በዛ ወንጭፍ አርገው ይጥሉትና የአሚሩን ገስር ወደ አሚሩ ገስር ይገባል አሚሩ ወታደሮች አሉ የሚጠብቁት ወታደሮቹ ይቃጠላሉ ይነዳሉ ይሞታሉ ይቆስላሉ لكن كان الصبر صبر صبر اندور تاغله بزوش يميقطروا وتادروش متتو አልቻሉ حسن نو عند ارض نو ازا ስለዚህ በእንትኑ እሳት የተቃጠለ የወረወሩ ላንድወር ደክሞ ሰልችቶት ወደ አገሩ ተመለሰ هنا صبر المؤمنون من قلة الطعام አሁን ምግብ ማን ነው የሚያመጣላቸው كأمير محمد نخشى محمد عبد الوهاب زا وسط يالو مغب يميامط ايلا مكنياتهم تكبوال انتنو مندرو وي انتنو بتام تكبلو ببزو متو وتادروش تكبوال وها يلا مصائب اسات يتطلباتشو نو يطور من توروري يتطلباتشو نو صبر صبر صبر جميل اندور كلفه بهالا يه احساء امير سلتشو وتادروچوم معصيا جمرو خلاص كزي بلا من طبقالن بلو معصيا سيجمرو وتادروچو يزو ود اغور تملسي درعيا سلام هوني الان توحدت الدرعيا درعيان اكبابيو سلام هوني رياض كتما سلام هوني طلات بمولو تبرر هدي الله نو انغدي يا الله قداي نو وقذف الله في قلوب امير الاحساء وجنوده الرعب الله سبحانه وتعالى بلباتشو فراتشا اسكبانا كان دور بوحالا وتادروچ نيزو تملسه منم نجر اميرنا الشيخ محمد عبد الوهاب منم كفو نجر القطماتشوم والحمد لله حتى اعداء الاسلام والتوحيد بداوا يضعفون ويضعفون ويتفرقون اهون بقى انسو بتنتن جباج بنسو بتنتن جبا خلاص اغريتو سلام هونيش هنا بدا الامير ابن سعود اذا محمد ابن سعود يدعي امير رياض امير هنا هون نغرون اورجانيز مارج جمره شيوخو مسبسب كادروچو مسبسب وتادروچو مسبسب انا عندند مندروچ يربرو بدرعي اتقب كلهم سبسبو عند اغرا درجاچو كذا سو امير نو የሱሉጆች አገሪቱን መምራት ጀመሩ ኢዘን አሁን ምንድነው የሚባለው ለምሳሌ አልመሊክ አብደላ ኢብኑ አብዱል አዚዝ አል سعود ምን ማለት ነው አል سعود يعني ከመሐመድ ኢብኑ سعود የተወለዱ ፍሬ ናቸው እነዚህ እስካሁን ድረስ የሳውዲ አረቢያ ሮያል ፋሚሊ የሳውዲ አረቢያ መሪ ሆኑ በተሰብ ከዚህ አሚር يمتو ناتشو اذا نقول الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود آل سعود مالت يا محمد ابن سعود انا من هنا هون مسلاك بسعود عربية يا امير محمد ابن سعود لجوجنا لجوج من يبالالو آل سعود يا شيخ محمد ابن عبد الوهاب لجوج بمولو بعلم يبسلو ناتشو آل الشيخ يبالالو إذن بسعود عربية ستمتو يه آل الشيخ نو يه آل سعود نو كتب علي كان نزي هلت يمنجو انت الناجو أسست الدولة السعودية يا سعود عربية من قستهن يعني تقوامي ولذلك كل من يذهب من السعودية كسعودية ولوج أقري هده الآن يسمى وهابيا ويقولون في هؤلاء لا يحبون زيارات القبور كسعودي عربيا يمتع وهابي نو زيارة يكأبر زيارة أيودم ولا يحبون الأولياء وليوش أيودم كأبر أيودم سوفيام أيودم نقول نعم نقول إيش نعم كسعودي عربيا يهدو ني لنقراشو اندموش قبر يودم قبر معناته يعني قبر زياره شركه يودم اشي نعم نقول ايودم ما يحبون الا التوحيد توحيد بيشانو يودم اشي نلاچوال انذي كو يودم انذي نعم ايودم لذلك يا اخوه السعودي ሁለትን ያ ልድገመው አንድ ሳዑዲ ዚና ያደርጋል ሐሺሽ ያደርጋል ሰው ይዘልማል ግቦ ይበላል ሪባ ይበላል ዙልም ያደርጋል ولكن السعودي لا يشرك بالله مسرته مسرته تمسرته سلقياچو ማለት هل عرفتم السر وندموش لسنت امات وهابيه وهابيه وهابيه وهابيه ستسموت يا نبراچو مستيرو اوقاچو اهون ايه نو مستيرو يفلقو النقد بتسمو اهون وهابيه او وهابيه ما تمرنال يا شيخ محمد بن عبد الوهاب تمهرت تمرو بتوحيد بسله سو نو ايه نو وهابيه يا اخوا انا لست بسعودي انا سعودي ادلو انا اجنبي لكن الحق يقال شيخ محمد بن عبد الوهاب اغوثي اللي جادلو شيخ محمد بن سعوري اغوثي اللي جادلو انا اقول اللهم لك الحمد والله يملو مسغانا يدرسه جيتاي سعودي عربيا ساتاس غبا انكون الجدلكني عرفنا التوحيد حقيقه اقول لكم اني كهت صنتك امس امت نو يجمركو قران محفز توحيد انتو تفسير قران سيره فقه لكن ولتنيا توحيد ولتنيا الشرك يا وقت ازي اقر سمطانو وفي عام 1206 بش هجريه مرض الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب تمم وانتقل الى رحمه ربه كزي الم بموت تليو بس انت امت مرت شي 200 اهون مندنو شي 400 نو يالنو 200 امت هونو المات نو لكنه راى جيلا لكن سيموتو جينيريشن بتوحيد يبسر جينيريشن تكلو نو يهدو والفتره 50 سنه يقويبت بزي عالم بزي هالدنيا 5 امت نو بزي 5 امت سنت جينيريشن اسك قيام ساعه توحيد تكلون يهدو شيخو بعد هذا يا اخوة بقي شيء مهم تابعوني كزيه اني شيخ محمد بن عبد الوهاب تارك تشرشان له لكن عند يملون قرال لي تمام تكتاتلو اقول بعد كل هذا التعب للشيخ محمد يعني هن يتواردو يتسدونا شوال اللم فما هي النتيجة من دنو وطئت ومن دنو هن اولا نسمع الحكم الالهي اهون يا الله فرد نسمع وندموش تاريخو سمتنال سنت طلاتوچ اندنبروت لشيخو اوقنال سنت وداجوش اندنبرو لشيخو اوقنال فردو اهون نفرد نقول انت اندفلك فرد وندمي اهتي يعني محاضره متسماهون يفلكون فرد ست انسمواله لكن انقبلوا خير بتل ما نقبلوا لمن فردك الله لم نفلقه مكنياتهم هلت بدون يالوهم بعلم فريق يقول الله وحده الذي يتصرف في الكون ولا ينبغي أن يعبد سواه كالله للا مجزات من دليل ابن ترتي على توحيد الهل يه أنه بدنه وفريق آخر يقول هناك أولياء وقبور يتصرفون بعد الله الله أوك أنا الآن دنو كسو بتاجس النزي ولي وشالو عدل لم انتي منو انت منك انيا كولت الله هل علالنمكو الله كو اندزي هلالنم الله بتلقو علي بتنشوس انتي ان الشيخ عبد القادر الجيلاني ان انت ولي وشكو بزو سلطان كو تسطاتشوا يميل بودن نو انغدي بزي علم هون ولت بودن نالو بودن حق محض توحيد محض يعني تتقرى توحيد يا زين ولتنيا بودن مسلم نو ايمان الله لكن بشرك يتشمالك هلتم ان اقربهاچونا هون فردك الله نقبل وندموش يني فردا تقبلوا يا ابو انيس فردا انفلغم يا نور حسين انفلغم يا موسيهام انفلغم يفلغوا سو بيمتا فردو انقبلم يمن نقبلوا استي يا الله فرد ان الملكات الى الله ايش بسم الله بلن يا الله فرد نقبل فما حكم هذين الفريقين النزيه لتبودن الله من فردا وردي اقول انت احكم انتي احكمي هلاتشن قل يا الله فردنا بسورة الحج عند فردا قرب الله منه يقول سبحانه وتعالى هذاني خصمان النزيه لتبودن تتألكو በምን ድነው ተጣሉ? በኳስ ነው? يعني مانشستر سيتي ومانو ارجنتينا ومادري برازيل بالنزيه بدوننا بكواسون يتتقلوا النزيه بدون لا هذاني خصماني اختصموا في ربهم بالله نو يتتقلوا فالذين كفروا النزاي كفروا سوج قطعت لهم ثياب من نار النزاي كفروا كجهنم لبس تقدو تسفتو يجهنم لبس يا لبس تال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يجهنم لبس سيلبسو بجهنم وسط يتككلو اندغنا فلتو بتام يفلا وها دمو براساتشو لا يفسوباتشوال من يدرغالي وها يسهر به ما في بطونهم يعني بهداچو يالو انجتاچو ترغرغو بمقمطاچو يوطال والجلود ولهم مقامع من حديد اندغنا دمو ليوطو سيلوس كجهنم لموطات سيفلغو ملائكوچو بتلق برت باسات يتقاتل برت بزارغو يملسواچوال كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ايه وندموچ بسوره الحج 19ኛው አያ 20ኛው 21ኛው 22ኛው እስከ 23ኛው ያለ አያ ነው። ይሄ አንድ ቡድን ነው። አንድ ቡድን ምን አለ? ሀዳን ኸስማን ይختصሙ في ربهم علنا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر في بطون به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق النزي عندኛው ቡድን ሁለተኛው ቡድን ቀጠለ አለ 23ኛው አያ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ سبحان الله النزا باسات يا اخي وندموج ማንኛውም አረብ የሚያቀኮ ነው የሚረዳው ይሄ አያ እነዛ የጀሃነም ሰዎች ከጀሃነቡ ልብስ ተቀዶ ተሰፍቶ ሲያለብሷቸው እንደዚህስ ምን ይለብሳሉ አሳዊር የእጃምባር በምን የተሰራ ምን ዘሐብን ወሉሉአ በአልማዝና በወርቅ የተሰራ አምባር እጅ ወሊባሱሁም ፊ ሐሪር ወሊባሱሁም ፊሃ ሐሪር ልብሳቸው ሐሪር انبار اجاچو انبار غراچو دومو بمولو بالماز نا بورق يتسراو ورق يلبسالو انزاس اسات يلبسالو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صب دلون قالوا سبحان الله غساق يمبال عند بجهنم غساق يمبال متط قالالو عندت بالد بتشا كذا بتامط قالوا نبياچن لو صب دلون من غساق في الدنيا لانتنت الارض كلها ይህች መሬት ግሎፕ የሆነችው መሬት በሙሉ ትገማ ነበረች አንዲት ባልዲ ከዛ ቀሳቅ የሚባለው የጀሃነም መጠጥ አምጥተ በዚህ በመሬት ብታፈሳት ዓለም በሙሉ ትገማ ነበር ሽታው ግማቱ ሰው ይገድል ነበር አለ ነቢያችን ሰለላሁ እና ቡድኑ ይሄ ነው ሁለተኛው ቡድኑ ይሄ ነው የጀማዓ أن الله لا يبالغ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን የሰማችሁት አያ የነቢያችን ንግግር አይደለም የዑለማሽ ንግግር አይደለም የሰሃባ አይደለም የአላህ ነው አይደለም እንዴ طيب الله يبالغ الله اكزاجيريت አርጎ ይናገራል ለምን اكزاجيريت ይናገራል حق ነው የሚናገረው جهنمና ጀና በእጁ ነው እንትን እየሰራቸው ስለዚህ ያቃቸዋል ምን እንደሆኑ ስለዚህ ለምን اكزاجيريت ለምን ይዋሻል እንዲያውም الله سبحانه وتعالى ምን አለ መሰላችሁ سبحان الله العظيم ይገርማል በአኺራ ላይ ሶስት ሰዎች አሉ አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም የሚጠላቸው ዘወር ብለ ኮ ነው የማያያቸው በጣም የሚቆጣባቸው ሶስት ሰዎች አሉ አንደኛው መሊኩን ከዛብ መሊክ ሆኖ ንጉስ ሆኖ ውሸታም ይዋሻል አሁን መሊክ ለምን ይዋሻል ወንድሞች አሁን የሳውዲ አረቢያ መሊክ በአንድ ጣቱ ኢሻራ ቢሰጥ የፈለገው ነገር ለማድረግ ይችላል በአንድ ምላስ በአንድ ቃል 100 ሺህ ሰው ሊገል ይችላል ملك ملك ነው ملك ለምን ይዋሻል ኢላ الله سبحانه وتعالى ሁለተኛ شيخ زاني የ70 80 አመት سو قداو يتأولج عينو متفات يجمر يسمعني زيتنا أمت سو شما قل لي لمن زينا يا درقال أفرم ما يستحي من الله لمن زينا يا درقال سوستنيا عائل متكبر أو فقير متكبر دها تأبتنيا الله سبحانه حفتام كوان تبيتنيا بهون جنزبو واتلل او جنزبو شفن او جنزبو جنزبون ياساسات او تلال دها دكتك يالي دها تبيتنيا سيهون اي قرما تشوف الله تقرمكو سلا تقرم زور بي على يتشو مال النزي سوس سلا زي مليك عند نقص كوان لواش يما يفلقو الله سبحانه وتعالى الله رسول لمن يواشال جهنم دزهنج جنان دزهنج بلو راسو يفترات نقري قال أحد العلماء في قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم نزا يجهنب لبس يلبسو اندقنا مك وهب راساتشو لا يفسو باتشوال يمي الآية يصهروا يعني أكاتلو وهو أكاتلو أكاتلو ما في بطونهم بهوداتشو اللي أنجت كرر يمي أوتانو يهن آية كرران عالمو من علم السلاتشو يقول يضربونهم بحديد عند جهنم سويا مت انا ملائكه من يدرقالو انا تولاي ببرت ارغو سيفنكتو تيكفتال علي انا تو يكفتال اندزي يكفتال بعدو يكفتنا بذا كفتت بذا يصب على الفتحه ماء حميم اني اونته نو يشخ كما ناغرو بفيت اني بتام غراي غباني نبر اندي براس كاسكباهو راس لاي كافسس كوها انديت ود انجت النا انت يغبال يتال قل نبر لكن يا عالمنا لا مجمرا ببرت ارغو طح سيارغو تزا اناتو لاي انتنو اناتو چنقلاطو يكفتنا بزا لاي وها مقو ها يفسبتنا كذا ود لبو هدو ود انجتو ود هودو بغبر ارغو بمقاج مچاچو يا وط علالي وقال الفضيل بن عياض عند تابعي تلك تابعي في قوله تعالى ولهم مقامع من حديد مقامع مالت وندموج والتادروچو طباقيوچو زبنيوچو يميزو تلك برتنو اسرنياو سي لمشش سيفلق بزا ارغو راسون يمتوتنا يملسال ملائكوچو اندزي يعني تلالق برت باسات يتقاتل برت بيجاچو يزوال كجهنم لمشش يميفلقو بزا ارغو متتو يملسوتال لكن الفضيل بن عياد من لال يقول والله ان الزال موتاتهم تسفى لاتشو كجهنم لموتات انديت يمطالاتشو لموتاتهم ايمكروم لموتاتهم تسفى لاتشو اياسبوتم انديوم يجهنم سوج كجهنم شوشتو لمهد بچنگلاتاتشو ايمطام طيب لمندنو كل ما ارادوا ان يخرجوا يميلوا الله سبحانه وتعالى قال كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن آية كنببه من عليه والله عليه لم يطمعوا الخروج لأنه تقابلوا بحسباتهم الطاقم ولم يستطيعوا حسبات منوراتهم لموتات ما يتشلون أبدا طيب لكن لهب النار يجهنب نبلبال لهب مالت نبلبال بلو سكاتل انتنو يعني إساتو لهب النار ترفعهم الى الاعلى ودلاي يوروراچو انتو اساتو ثم يضربهم الملائكه بالمقاميع ويردونهم اليها نا اساتو ستكوس ودلاي يوروراچونا بلاي هونو ملائكه اللو بزا مقامع ميبالو حد دبرغو سيمتواچو ود جهنم يملسالو يقولاچو يتفسيرو مستير يغرمر والله واسمعوا ماذا يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم بسورة إبراهيم من إلى الله سبحانه وتعالى وترى المجرمين يا محمد ويا أمة محمد هلاتكم صلى الله عليه وسلم أي إن الزوان جنون يشنى مجرموش يوم القيامة بالتايواتشو وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد بسنسلة تاسرو سرابيلهم من قطران يلبسوا السري يلبسوا السري بكوبر كوبر تاكالاتشو كوبر بأسات أسقبته سيموامو كوبرو سيموامو من أين تكاتولونو سرياتشو ناقميساتشو ያ ነገር ለብሶ ነው አንዳንድ ጊዜ ከጀሃነም የተሰራ ልብስ ይለብሳሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮፐር ወይም ብረት ይቃጠልና ወደ ውሃ ሲቀየር ያ ነገር ከዛ ነገር ሱሪ ያለብሳቸዋል። አረባከ ሸኽ ኢብራሂም ምን ነካ ሸኽ ኢብራሂም በጣም እኔ አይደለሁም ቁርአን የቀራሁ ነው። ወተረ አልሙጅሪሚነ የውመ ኢዚን ሙቀረኒን ايش معنى مقررين تاسرو በሰንሰለት ታስረው ይጎተታሉ እነዛ ሙጅሪሞች ጀሃነም ሰዎች في الاصفار سرابيلهم يعني سرياቸው ማለት ነው من قطران يعني كوبر سي مهمة مالتنو وتغشى وجوهه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب على النا مش أرشا من الله سبحانه وتعالى هذا بلا علي إيه أواجنو لهلهم نقروت لأم سيهام نقروات لأبو آنيس نقروات لبحر الإسلام نقروت لأحلام نقروت هذا بلا للناس إيه أواجنو ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب نزا وهاب يميلوا شرك يميودوا بدعا يميودوا منامن يميودوا أواج أواج الله أواج بلا شو نقرات شو ولينذروا ما استنكت يسطوات شو وليعلموا يوكوا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولو سمعنا هذه الآية عن جزاء الفريقين سبحان الله العظيم قتلوا يالو يمچرش آيا بانبلاتشو دمو يقرماتشوال الله سبحانه وتعالى من إلال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم عند الزافة اللي زقوم يمتبالو مدفو شتا مدفو مكاتنا مدفو طعم يالات زاف كالمهلي يغلي في البطون يعني السوس التبلا يزيه زاف مقبس التبلا هو دهنا قاتلو ترغرق قارقو يمياوت أنو كغلي الحميم كذاب خلا من الله خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم الله من إلال يازو تستي بس انسلة أسرات شوال جهنم وسلوت ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم كذاب موكو هذا مبراسو أفسدبت كذاب خلا من يادر قالتك الله شو ملائكوش يمتعنا بسنسلة أسرو جهنم وستياس قبوهنا يا الله تزاز نويه موكو ها يمتعنا براسو لا يفسسو من العلماء شو براسو سيافسو تنا إساسي قاتل بتقام تلق تلق بين نو كزاي بلت أبين جن كملاسات شو ميوتا نققر نوالو ملائكوش يكونو يا قاتلوت وهي يا قاتلوت من يلثال ذق إنك أنت العزيز الكريم أنت بالبات ليج يقراز ماش ليج يمليونير ليج يبرزيدون تليج ينبركو كما سو استيلال قرآن يانببكو كنو اندموش عربين يادل لماني قرآن يانببكو نو نعم قرآن يانببكو نو يعني سبحان الله العظيم أن من إلال ذوق كما سو إنك أنت العزيز الكريم ما شاء الله يا أمير ليج يا بالبات ليج يا مريو ليجي تبال نبر مليونير نبر بي ام دابليو مكينة نبر مرسيدس نبر لكسس نبر من يل نبر نبر يهن اينتي لنا مؤمنو شو دمو يتراتشوال ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة امنين لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يهون التنبدن دمو الزيه وطئتنا قرر يا أخوة لماذا يكرر الله في القرآن أحوال جهنم لم يدن الله بقرآن بزو يجهنب عذاب يتأكسا لمن يدقاق موال تعرفون لماذا لمن دمن دقاق موتاك الله شوان دموش لأن قلوبنا قاسية مكناتهم لباتشن دنقاينو ተደጋግሞ አንሰማ ማለት አይደለም እንደ ወንድሞች የሁላችን ቀሳው አለ طيب አንድ ሰው ያ اخي ልባችን ለስላሳ ነው ልባችን እንደዚህ አይደለም ልባችን ምናምን ቢለኝ እንግዲህ አላህ እንደዚህ ብለዋል ምን አለ አላህ سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره واذا قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون እነዚህ ሰዎች አንድ ሰው በዙልም ተገደለና ከዛ በኋላ አላህ ምን አላቸው በሬ እረዱና በዛ በእጁ ወይ በእግሩ አርጋችሁ ይሄን የሞተ ሰው ትንሽ ነካ አርጉትና ከሞት ይነሳል አለ አላህ ሙቶ የነበረው 3 4 ቀን የቆየ የሞተ በቃ ነቃይል ቁጭ ብሎ የገደለው ሰው ይነግራችኋል አለ በሱረት አልበቀራ ልክ እንዳሉ ከበሬው አርዶ እጁ የበሬውን እጅ አመጡና የሞተው ሰው አንድ ጊዜ ነካ ሲያርጉት ብድግ ብሎ ቁጭ አለ ማን ነው የገደለ እገሌ ነው የገደለኝ ብሎ እንደገና ሞተ ይህን በአይናቸው ያዩ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم ይህን በአይናቸው ያዩ ሰዎች እኮ ነው የሙሳ ተከታዮች የሞተ ሰው 3 ቀን ሙቶ ሊደፈን የተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሞት አንስቶ እንደገና ተናግሮ እንደገና ሲሞት ይህን በአይናቸው ያዩ ثم قست ልባቸው ደረቀ ድንጋይ ሆነ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره እንደ ድንጋይ ሆነ او اشد قسوه ويمكن ድንጋይ በላይ በጣም በጣም አስቀያሚ ሆኖ ድርቀት ደረሰበት ቀልባቸው እንዲያው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የናንተ ልብ ይደርቃል ከድንጋይ እኔ አሁን ሼክ ኢብራሂም ሲራጅ ልባችሁ ከድንጋይ በላይ ይደርቃል ብለዋል ቢባል ወይኔ ስንት ስድብ ነው አላህ ብለዋል ሲባል ግን ሁላችን አፋችን ነው የምንዘጋ ምን አለ አላህ فهي كالحجاره ይሄን ያያያችሁ አለማመናችሁ እንደ ድንጋይ ነው ልባችሁ አው اشد قسوه بل كذام يعني يدرقال وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار عندما عندن دغاي فنكت بلو ونز ياوطال منج ياوطال وان منها لما يشقق عندن دغايو شالو فنكت بلو فيخرج منه الماء وهاي فسال عندن غزي منج عندن غزي ونز عندن غزي غرف يوطال وان منها كدغايو ديامالو لما يهبط من خشيه الله كتراراو بلو يوم يودقو دنگاي اللهن فرتون والا الله سبحانه وتعالى اهو نزي تمرنال يميلو سوچ كترارا كو تلالق دنگاي ميوردو اللهن فرتونو بتلاچو كا كا كا بلو يسقالو اي من اين چنقلات نو يي ك بيفور يعني من دنو مبالو بيفور كرايست ينبرو اساسب تامط الله انت يلهال لكن الله اندزي لال يولاچو وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون ايش يهن قدي يهن كالكو بهالا السني والمبتدع سيقفون امام الله متشرشا مسطو وطت سنان يمكتلنا توحيد يمكتل عند بدون هنا ከዛ በኋላ ዙልም የሚንትን ቢድዓ የሚወድና ሽርክ የሚወድና ያኒ ከሱና ውጭ የሚወድ ደሞ ሁለተኛ ቡድን ሆነው አላህ ዘንድ ይቀርባሉ ከዛ ፍርዳቸው ወስተሉ ያ ጀማዓ ሐተ الضالين የጠፉ ሰዎች እንዲያውም እርስ በርሳቸው ይፋጃሉ የውመል ቂያማ ታቃላችሁ ይሄ ነገር ሙፍተዲዎች ራሳቸው እነዛ ካፊሮች ሙሽሪኮችና እነዛ ዛሊሞች ራሳቸው እኮ ነው እርስ በርሳቸው ይፋጃሉ የውመል ቂያማ እንዴ አንድ መዝሐብ አይደሉም እንዴ ናቸው ግን እርስ በርሳቸው ይፋጃሉ እንዴ የቁል ሱብሃነ ተዓላ ኢዝ ተበራአ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب ጀሃነምን ሲያዩ እነዛ መሪው እነዛ የሚመሩ የነበሩ ሰዎች ከመሪዎቻቸው ይጣላሉ إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا النزاة كتايوش نبرو جاهلوش للنزاة أميروشاتشو النامريوشاتشو من إلالو لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم إني أدل بسيطان الله سبحانه وتعالى تملسا للا أدل بسيطان والله إن يادمو قدن سرا نبر بالنزي مريوشاتشن نسكونا يتأفون لالو كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اذا يا اخوه اعلموا ان كل خصم يقف امام الله كلاتين بزي هالدنيا يمن طلعوا بالله كهون طلعتاتين الله زند نقوم لن كنزي سوت يقوموا لنغراچو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تابعه في التوحيد والسنة، والذين حاربوه من أجل التوحيد والسنة كلهم هلت بدون هنا الله زندي كمالو. ويل لمن لم يكن له جواب مقنع الزاق زي تتأيق أمر سير اللو ويرلت ويرلت خلاص. أهون درسون كما تشرشي بفيت عندنا قرار لي السون كسمان بحالا يدرسو تيتنا وهون قري شي يدرسو تيتن قري بزيه الدمد موفر اللي قال له نتبع هؤلاء سمنت سوى شالو كنزي سمنت يتال لهانته هي ما تشرشا درسينا وهنا قرار بزيه دم الدواله إن شاء الله. سمنت سويتش بتوحيد قداي بسلمنا قداي سمنت سويتش تقصاله شي. أنت هون يتنياونه عندنيا هو لتنيا سوستنيا عراتنيا سمنتنيا من مهنكن راستك الله هون راستك الله هنا من أين تسونه بوته يتنو هلاتشم واندموش سكاون درست انكل فيه نباراتشو هون نكابلو نكابلو مكناتو انانتن ملكتنو هوني من ناقرو سمنت سويتش هالو كنزي سمنت جهنم قفتو يما يوتو هالو جهنم قفتو يما يوتو هالو الرسو جهنم يما يسويتش هالو أنت يتنه بوته يتنو. طيب إشي اندي تاك الله يهنا قر هذا سؤال كبير لكنو تلك سؤالتياك اندي تاك الله يميلو لمعرفة مكانك ونهايتك تابعني وأنا أذكر الثمانية. أهون سمنت تكسر له تكتاثوا لنا يمج أرشا درسي إن إيهنو إلا له إشي عندنياو الرجل الأول عندنياو سو يمتكسو رجل يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يشرك بالله أحد ويعبد الله تعالى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من كروا يسوي ونبج لا إله إلا الله بدم بيأكل بلا إله إلا الله يمرال أنت نجر شركا يدرقم عبادة وبمولو نبياتشن بامتوت سنانهم عبادة ميادرقو وأقواله وأعماله وأفكاره كلها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله إخلاص تام سراو مسراو هلو لالله انجي ليولين لسمو لين أي سرام. هذا الرجل صالح ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت بس سنة بالجنة مهاكلي أدلو مموت بالجانو يموت هالجنة يكبر قبات شو أندموش قولوا اللهم اجعلنا منه قولوا اللهم اجعلنا هذا الرجل يهنسو يادر قن نقديه تملكتها شوال عقيداو توحيدو صلاتو سنو بمولو مولو بمولونو هذا هو الرجل الأول. الرجل الثاني ولا تنياوسو يؤمن بالله بالله يمنال ويؤمن برسوله ويؤمن بيوم القيامة ما شاء الله إيمانه كفتني درجانه ولكن يعبد الله غيره يعني يشرك يعبد مع الله غيره شرك يسكبال بالله يمنال بنبيه يمنال بسلمنا يمنال بقرآن يمنال برسول يمنال لكن يشرك أهون وندمو تشاتشن أباتو تشاتشن كنمآتو تشاتشن هلوم بايهونم كفيلو يميادرقو انتنو شركياس قبانو يميسارو كيف يقول الأولياء تحته أمام الله هو الأكبر يعني الله تلكونو قن كسبتها تشالو أولي وش يميسارو يميادرقو منامن لزين يذبحوا لغير الله رد سيارد لشيخ فلان بلو يردال طيب طيب ويدعو لغير الله يدعو غير الله كالله للا سوني لمنال عنده تزالن يهون باقراتشن عن شيخ ولي يميلو ثال الشيخ عبد السلام يبالال والله قناع اني ادمي سمنت امتنا وبزاقزي هس عنا ينزبلي تشاوتنا برزا انا يسو يو لجو لجتو مالتنا يدارات لجتو لتولد بلا ودبيت متاش اهون وليدو الوطن بلو سوستك انو بتام بتام سيتوچو تسبسبوا النرس متاچ من متاچ الولد يعني يوليد مندنو متلو چنقات چغر يا زباتنا ሁለት ቀን ሙሉ ቆየችና በሶስተኛው ቀን አባቷ ተቸገረ ተበጠበጠ ፈራ ምን والله بجورينو مسماو መጣና ዛ ክፍሉ እጁ ወደ ላይ አንስቶ ወደዛ የሼክ አብዱ ሰላም የሚባሉ ወሊ የሚሏቸው ቀብር ወደዛ ፊቱ አደረገና ያ ሼክ አብዱ ሰላም ሼክ አብዱ ሰላም እኮ ድሮ የሞቱ ማንነታቸው የማናቀም እንዲያውም ሼክ አብዱ ሰላም ሲሉ ብቻ ነው እናቆ ያ ሼክ አብዱ ሰላም ማን አለኝ ከርስ ወሌላ ይህች ልጄ ፈረጃ ሰጥታችሁ አሁን ካወለዳችሁ ሁለት በግ ትላልቅ በጎች እዛ በቀብራችሁ እንጂ አርዳለሁ እባክዎት ጌታዬ ወደርሶ ነው ጠጋ ያልኩት አለርሶ መፍቴ ሊያመጣው አይችልም ልጄ ተቸገረች እባክዎ ይላል እኔ ህፃን ነበርኩ ነው ምንድነው የሚለው ይሰው ይውላለሁ ከዛው ሐላ ልጅቷ በሶስተኛ ቆ ወለደች ማለት ነው ሁለት በጋርዶ ወደዛ ቀብር ሄደና ሰጣቸው አለይሰ ሀዳ ሽርክ የዝበሑ ሊገይርላህ ወየድዑ ገይረላህ هذا الرجل يسمى مشرك طيب وطيته مخلد في النار جهنم قطوة وطا ولا تؤكل ذبيحته سيار ردات النبلا ولا يغسل إذا مات ولا يكفن إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا مات ولا يترحم عليه اللهم ارحمهم أن لو ولا يزوج مسلمة بهوته يالي مسلمة مستأنستهون እንደገና ያገባ ሰው ከሆነ የዚህ አይነት ሽርክ በግልጽ የሚያረክ ከሆነ ተመክሮ እንቢ ካለ የሱ ሚስት حرام ትሆናለች ሙጠለቃ ትሆናለች اذا كان باوصاف التي ذكرت አሁን የነገርኳቸው ነገሮች ካለው ይሰውየው ከዛ በኋላ አምጥቶ ተመክሮ ሱናውን ተነግሮበት ቁርአኑም ተነግሮበት ይሽርክ ነው አታረግ ይምናምን ብሎ እንቢ ካለ هذا الانسان ወጥቶ ይህለው ይሁለተኛው ነው ሶስተኛ ሰው እንግዲህ አንተ እወቅ አሁን የተኛው ሰው ነህ እወቅ ሶስተኛው ሰው እንየ هذا الرجل لا يؤمن بالله اصلا بالله يامن ولا بوجوده الله እንዳለም አያምን እንደ ማርክሲዝ ለሊንዝ ማለት ነው او يؤمن بالله ወይም ደግሞ በአላህ ያምናል ويوم يعني ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بالله ويعبد الله بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولكن ينكر بعض من الشريعه الاسلاميه يامنال يسجدال يصومال لكن عندند نجر التواطلنيم بلو يا الله شرع ينفقال يقول هذا لا يعقل بالقران ان نجر سمت عندي ايكو امره يقبلهمكو عندي مندنو متلوتني የሚሆን ነገር አውሩ እንጂ እንደ ቁርአን ኮ ነው ያለው እንደዚህ ነቢያችን ኮ ነው ያረ ተው ባከ የቁርአን ምናም ተወኝና አቅል ይቀበለዋል ወይ የሚል ሰው ወላ يعقل يقول لا يعقل الغربيين يستهزئوننا ምዕራባውያን ይህን ከሰሙ ኮ ይሰድቡናል لا يقبل حكم شرع الله سبحانه وتعالى مثال يقول لا ينبغي الرجم لمثاله عند سو يا غباسو ويم يا غباتش سيت ዚና ካደረገች ወይም ካደረገ ጉድጓት ተቆፍሮ ግማሹ እንትኑ ሰውነቱ እዛ ገብቶ በድንጋይ ይመታል እስከሚሞት የሚለው ህኩም አላህ ወህኩም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ይህም ወን የለበት ይላል ጭካና ነው ይሄ አረመኔነት ይሄ እንዴት ሰው ለአምስት ደቂቃ ሰክስ አድርጎ ተብሎ በዚህ ይገደላል እንዴም ሆን የለበትም ይላል ይሰግዳል ኮሰው ይው ይሰግዳል ይጾማል ሐጅ ይሄዳል ጂሃድ ያደርጋል ሁሉ ነገር ያደርጋል ተማም طيب መቶ ጀልዳ ደሞ አለ መተጀልዳም በዛ ይላል እንደዚህ መሳሰሉ ሰዎች በአላህ እንኳን ባይከፍሩ هذا كافر طيب ምንድነው ውጤቱ نقول هذا كافر مخلد في النار جهنم قبطه ايوتام ولو عمل بالحكم الذي ينكره يعني لمثال صلاه يسجدال صلاه اكو ارات بهون طول نبر يعني صلاه الفجر እንኳን ዝም ብሎ ነው በብርድ ተነስ ብሎ ስገድ ይልሃል የሰገደ ኮ ነው እሱ ይሰግዳል ላኪን የሚሰግድበት ነገር ያቋሸሽና ያፈዘ ይናገራል طيب نعم ስለዚህ او قال حكم بريطاني يا ريا بريطانيا ابريتش አገር ኮ ህጋቸው በጣም ቆንጆ ኮ ነው بل عند عند ጊዜ እንደው يعني ከኛ ህግ ኮ የበለጠ ነው ይላል تمام واجمل ويقول ماذا يقول الناس لكن سو من يلال بلو يشرع حكم يسرال لكن አይ እንትን ይላል ይዝም ብሎ ነው ባክ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አለ እዛ ፈተበሬም ባለ ጥሩ ህግ ኮለ ይላል ተማም واذا مات على ذلك ينطبق الأحكام السابقة بزي عينت كم وتسويو تمكرو اندو ينقرأ ترسو اندوش يعني تمكرو حق انت قلت سألت انبي علي الشي حجة انت قلت سألت انبي علي كقرآن كسنة مسرجة ستة انبي علي أدلم يبزي عينت كم وتي كافر مخلد في النار بفيت يالنو أي سجد لتم أي كفنم بق مقابر دايت مسلمة أي زوجم يهلو يتأبك بطال أرتني رجل ودا أرتني أنا هيد يصلي يسجد ويفعل كل أفعال الإسلام يسلم الناس راه اللي يسرال ويجاهد يجاهد في سبيل الله ويطبق أركان الإنسان أركان الإسلام يسلم الناس مسوسوش نائمانوش بمول يا درجان لكن قلبه مظلم يبطن الكفر يسلم الناس سرا بمولو يادرقى سقدالي سومال جهادي هدال حجي هدال هلو يادرقى وست لبقن تألمان منامك وانا هذا يسمى منافق منافق طيب كتبايا تشاتشو عندو منافقوش كتبايا تشاتشو كبهريا تشو على علماء تشو يحزنوا اذا انتصر الاسلام يسلم الناس دلكو تقونات سفه يزنال ويفرح إذا هزم الإسلام إسلمنا كتمتع إسلمنا كتشنف دمو يدستال إسلمنا كتمتع يدستال إسلمنا كتشنف يزنال إيه كبهرية واتشو أنه من دلنا شو نزو حكم هذا مخلد في النار لا مش مخلد في النار بس بل هو في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل كأبو جهل بتاج كفرعون بتاج يا لو جهنم إزاي نبيكوا يقرم أشوال النزاع سمنت نقولش يا لناشوا يعني مست مسلم أن أن أن ندروم كموتى يكفن مع التاتب مع أن سجد لهم يهجن للسوء هون مارو كذي نتس أناو كذي نتس أناو إنديت السؤال لم يباس كافر نعم يباس كافر نجن تشغرو بلبوست نا يالونا يلب نغر سلمناك بعد الدنيا عند منافق سيموت بعد الدنيا انسجد لتالن ان ناطباوالن منامن نادرغالن تلاتم يلبوست سلمناك اندفروالن شي الرجل الخامس امسنيا وسو يؤمن بالله ولا يشرك بالله ويعبد الله على السنه ولكنه يشك في بعض الايمانيات يدموت لك بشيتانو مؤمن نو الشيء مسلم نو يسجد يصومان تلتام طروس ونو جن بانداند يا إيمانيات قداي يترات ترال مثال ذلك مثال لستاتشو يشك في عقوبات أهل النار أهون يتقلس أو سانب الله شو يقعيه يجهنب بهري يجهنب انديت ندى الزقاجة الله تيهي انتسي ما انديتي هنال كجهنم لبس تكأدو تسفتو يترات ترال رأي يسونا قرر داي هوني هنقر بلو يترات ترال يشك مثال ذلك عند الكواتشو يجهنم ناي جنة قد داي يترات ترال مثال ليلة مثال نبيات شمنالو يجهنم سوكو عند كرمتو عند جبر أحد نو تلك النتو يلالو نبيات شم انتي من نكاتشو انيه نبي عند كورنت عند جبل حوت طيب سوي يوم من اللي هون نو يترى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من لمسالة النبي حش من قالوا عندت خيمة دونكوان يعني عند قصر سلسة مايل ودقن سلسة مايل ودقرا سلسة مايل ودلاي يهونا تشو بألماز بتشا يتسرى تشو بيت عليك تلق قصر تلق قبينو بألماز بتشا يتسرى يه لمؤمن يسد على الله نبياتين سو يوم من الان ازي الدنيا كو 10 جرام 10 جرام الماز كو بغماش مليون كو نو مندنو 60 كيلو متر 60 كيلو متر يميلو بلو يترطرال سلازي مترطر كشرك نو متاسبو يقول سبحانه وتعالى في سوره الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانه بالله بنبيه بآخرة ترتاري لله إيمانه الله مكبله وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية هذا حكمه مشرك نو يسويه. لكن لا تنطبق الأحكام السابقة بفيت يالنا تشو أي كفنم أي تاتبم الله يرحمه أن لم مستع أن درتم ينبروجن لزيه أيهونم كزيه نسأنه لمن ترت عريو بلبيا اللونونا الله بيتشانو مياكو ده منافق سلزي لا الله نتوالن هيجر نتوالن نكفنوالن سجد اللتالن منامن منامن إنك أبروالن يلبو ترتاري الله بيتشانو مياكو. الرجل السادس سدسن يوسو يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر لكن في بعض عبادته بدعة لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم سو يو إيمان اللو ما شاء الله سجدال بجنبارو تقر نقر اللو كمسجد يتنسى ما شاء الله عند صلاة يسلفم تمام طيب ولكن بدعة درقال عندان بدعة درقال من اللو اللن مسلم مبتدع إن الوالد مسلم لكن مبتدع جن بدعاء العلماء شهولة آية بدعاء يعلو بدعة مخرجة من الإسلام وبدعة غير مخرجة من الإسلام بدعاء لك سلمنا ما سوتا بدعاء لك سلمنا ما سوتا ياو تلقو بدعاء كسلمنا ما سوتا كهونة كافر الوالد مشرك لكن الذي ياسيني قرال منامني يقدر قال موليد يقدر قال منامني يبالو نقر قل مبتدع يبالال ببدعو يتيك النقى شي ففي كل الحالتين لا يؤجر يعني بدعات اللكيهن بدعات النشيهن لكن أجري اللوم بل كتات اللبت وقالوا هو أسوأ من العاصي يبدع ميارقو سو يعني كونجلنيا يباسنو لمستالي ونجلنيا مارس زنا يقدر قال عنده عنده بدعة درقال يباسي زنا ميادرقو عدل لم يانوار عنه لمن زنا ميادرقو زنا حرام هونون يقال عندك أن توبالي له بدعة ميادرقو قل أصلا بدعة حرام هونو آكم طرونو عبادانو يالي سلمي قتل اسكألة موتو يعني تسفاو بتعم تنشنو إلى له طيب وحكمه إذا ارتكب بدعة مكفرة فهو كافر وإلا فهو مبتدع مسلم من الوالد. الرجل السابع قبل الأخير كما تشرش أبو فتيا له سباتن سومانو هذا الرجل هو مؤمن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبد الله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرضه يرائي يرم متام تلك بشتها له نبياتين تكتلون من سراو موحد نو شرك يلبتم صلاة يسلفم كلنا قري صدق قال زكاة وطال لكن يولين سمولين يميلوا الرياء يهن آية بشتهاله حكمه إذا كان أصل العبادة لغير الله فهو مشرك راسه يمي سراوي عبادات بمولو كما سرته لالله سيهون لسوه لم يادرقو كهوني يه مشرك نو كما سرته يمي سقدو لالله هدلم يعني يسقدال اندبال منامن تقلال الله يمي يادرقو عبادات بما سرته كمنشو لالله قال هوني هذا مشرك بلان وإذا أصبح يرائي في بعض عباداته يسمى مبتدع لمثاله أن سو يسجدال الله أكبر إلنا الحمد يكرال بعند النياو ركعة قل أعوذ برب الناس يكرال بقول التنياو ركعة سيهون ألك أو متى ويما باتو متى ويما دمو شيخو متى النسون لما سمات قل أعوذ بعند ركعة قرطو بقول التنياو انتنو إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إلان يه لمن دنو شيخون لما سماتنو يه مبتدع بعبارة مالتي في انتنو رياء مخرج من الإسلام ورياء لا يخرج من الإسلام سلذي تلك رياء كهونة مشكلة عنو يهنا قال الشي يه مرائي بالال يما جرى الشاو سمن تنيا سو من إلال لا يشرك بالله ويعبد الله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شركيا لو نبياتين بامتوتنا ميسراو سراو ولا يبتدع بدعا ما يدرقم ولكن يرتكب بعض المعاصي لكن تلالك معصية يدرقال قبوي بلال رباي بلال زنا يدرقال يواشال نزيه بولو معصية وش كسل من ناس وطم سلزي من لو ألن هذا يسمى عاصي لا يخرج من الإسلام كسل من ناس وطم وحكمه إلى الله إلى الله حكمه جهنم أنلم جنم أنلم حكمه إلى الله فردول الله نو ويسمى عاصي لكن يأخذ حكمه مثل الحدود بعد الدنيا جن زنا كذا الرجع يتجلد له ويمجدل له كسرق اجو يقرط لي حكم الدنيا نو يا اخيرا جن لا الله انته اذا مع من انت كسمنت بهلا انت مانه يتنا يالهو نغرين الى هله اذا موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب زهد دمدمال اللهم يا ربي بسمانو يساچون تكتاي ارغ توحيد عند وها عند مار ولا تتن نا انت يفلكون توحيد انت جبر ردان جيتاي الشيخ محمد بن عبد الوهاب اني هناچو اني هني مسلالو سلازي كفلك تقبلاچو كفلك دمو كالفلك دمو نفغاچو يه نغيم تايقبت نغر نو ولالهو اذن يا امريكا سوتش تنش سلمي ما شباچو ان ابو انيس ان اخي نور حسين ان موسيهام تنش انغلي ارزم كوبت مكنياتهم جدتا سلهونا نو مايك لنا انت وندموچنا استي يمتلوت نغر بلو موسيهام شيخ نور حسين سلام استاذاچن الله بطعم يميمسط ين درس بكاسيت سمچو على كرسو ደሞ ዛሬ ደሞ እንዳድስ ተረስቶ የነበረው ሲመጣ በጣም የሚያስደስት በጣም والله የሚጠገብ አይደለም ምን ይሄን ያህል ሰዓት ተቀመጥን ማለስተለኝ ዝሁል በእኛ ካቢ ደርሷል ግን እንደው ለማለት ይሃል በመጀመሪያ ሙሲሃም በስልክ ስለገባች አስቸግሯት ነው እጇን ለማሳም ወክራ ነበር እንዲብሏት ነው ይሄን እንድታውቁ ብላ ነገር ሊብላይ ነው አስቸግሯት ነው ማለት ነው እና የዚህ ሼህ ሁኔታ እንደሰማነው ነው ከማን ታሪክ ጋር ይመሳሰላል ቢባል ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍደሉል ኸልቅ ታሪክ ጋር በደም በሚመሳሰልና ሁሉ የደረሰባቸው ጥሩም ሆነ መጥፎ ከረሱል ጋር ሲያያዝ ያው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወዷትን አገር በጣም ያደጉባት ከሰው አልአሚን ተብለው ሲጠሩባት በነበር አገር ከዛ መጅኑን ምንድን እየተባሉ ከሀገራቸው ተባረው ከጓደኛቸው ጋር አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ከሳቸው ጋር ተሰደው ያ ሁሉ ተደብቀው 3 ቀን ከዋሻ ውስጥ ገብተው በአላህ እርዳታ ከዛ ሁሉ ጥላት ስንት 100 ሺህ ግመል ሊሰጥ ያዘ ሰው ተብሎ ለያንዳንዱ አቡበክር ያዘ 100 ሺህ ያን ያዘ 100 ሺህ በዛ ጊዜ ያ ጀማዓት አልኸይር 100 ሺህ ግመል ብሎ በሁን ጊዜ በቢሊየን በሚሊየን ምን ሰማው ነው አሁን ምን ሰማው እከሌን ያዘ 50 ሚሊዮን ዶላርስ እከሌን ያዘ በዝቅተኛ 25 ሚሊዮን ዶላርስ እየተባለ ምን ነገረው ከዛ ምን ለየው የኦምላው ጉዳይ ነው የሚለያየው በዘመኑ በግመል የሚሰጥ ገንዘብ ባሁን ደግሞ በዶላርና በዲናር በመሆኑ ብቻ ነው ሰዎቹ የተለያዩ ናቸው ላኪን ተሻበሃት ቁሉብሁም ወአቅዋሉሁም ንግግራቸው አስተሳሰባቸው ስድባቸው ሁሉም ነገር የነበረና ያለ ወደፊትም የሚኖር ነው አሁን ሙስሊም ከሆነ እንትኮን አክራሪ ጽንፈኛ ወሃቢ የሚባለው ከዛ የተለየ ምን አለ ምን አዲስ መጣ خير የሚሰራ ሰው ባሁን ጊዜ አነስት ሆነ የታመነ አሚን ሆነ ኸአይን ከዛብ የወንጀል መጠራቀም የሆነ ሰው የታመነ ሰው በከፍተኛው አንበል ላይ የሚቀመጥ በጣም የሚሰማ ንግግሩ እያየን አይደለም ወይ ከዚህ የተለየ ምን ነገር አለ በጠቅላላ አላሁን ለምሳሌ በመብዛቱ አሁን ወሃቢን ለመሳደብ ሲፋለግ ሳዑዲ የወሃቢ መፈልፈያ ነው ወሃቢዎች ናቸው ምንድናቸው እነሱ ነው መሐመድ አብዱል ወሃብ ነው ጀኑ አብዱል ወሃብ ነው የሚከተሉት ምንድን ይሄ ሁሉ የሚባል ነገር ነው እሺ ዑለማው ራሱ ዓሊም ተብሎ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ እንዲቃወም ማን ነው የሚቃወመው የገዛ አቂዳውን ነው የሚቃወመው والله አንድ ሼኹ ነው መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብን ባንድ ነገር ጠርጥሮ እንትን ካለ አቂዳው መፈተሽ ያለበት ራሱ ነው شيخ محمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب كጻፋቸው መጽሐፎች ከተናገሩት ንግግር ፈትሾ አንድ ሰው ከቁርአንና ከሱና አግልሎ ወይም ወጥቶ ካየው ያንን ነው ፖይንት ማድረግ ያለበት። ድክመቱ ያለው እዚህ ላይ ይሄን ተናግሯል ይሄ መታረም አለበት ማለት አለበት እንጂ ጠቅላላ ስለጠላው ብቻ አቂዳውን ሁሉ እሱን በስለጠላ ብቻ መጥራት ብሎ ማለት ወላሂ ወላሂ ያለ ምንም ጥርጥር አቂዳውን ነው የሚጠላ ያለው እንዳለ ተውሂድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ለምክንያቱ ለዚህ ሲባል መረፍና ሰማይን የፈጠረ ላ ኢላሀ ኢላላህ ለፈጠረው አላማ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يسوم يغانين يسوم ልጅ ሁሉ الله ለኔ ሊገዙ እንጂ አልፈጠርኳቸውም ይላል ይሄን የሚቃወም ሰው ካለ والله ሸህ መሐመድ عبد الوهاب አይደለም ይጠላ ያለው አቂዳው ነው የሚጠላ ያለው እኔ እንግዲህ ሸህ ቁርአን ያቀራን ሸህ አሁንም الله حفظه الله ያው በደንብ ተንከባክቦ ያሳደገኝ አሁንም አለ በአንድ ሀገር ነው እንት ያለውና ስንሄድ ሰድኔ ዘይሯለሁና አንድ ጊዜ እንትን አለው የሱኳር እንትን አለው የአትክልት ምናምን ሲዛሬ እዛ ስንጫወት እንዋል ብሎኝ ሄርን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እዛ ቦታው እዛ ቁጭ ብለን ትሩንጎ ያመጣልኛል ኦሬንጅ ምንድን በጣ የخدመኝ ሲውል አሁን ኡሱል ሰላታ በጀ ላይ ይዤ ነበር እሱን እንግዲህ ሁሉም እንግዲህ ባፉ እኔ ሱፊያ ነባይልም ጠቅላላ ያለው እንግዲህ ሀገራችን ሁሉም የታወቀ ነው አንድ አይነት የሱፊ አቂዳ ነው ያለው ዋላ ቀስም እንግዲህ ፈራዋለሁ በጣም ስለማከብረው እሱም ደግሞ ጊዜውን ቆጥሮ እኔ ትልቅ ሰው ሆንኩኝ ሲያከብረኝ በጣም ደግሞ የበለጠ እኔም ማክበር አለብኝ አሁን እቺ መጽሐፍ ሰጠሁት እሱ ዓሊም ነው والله ከ40 አመት በላይ ነው እንግዲህ ሀገራችን ሲስተም የተማረው በጣም ዓሊም ነው መጽሐፋን አይቶ ሲያበቃ والله በጣም ይገርም እኮ ነው ሸህ መሐመድ አብዱል ወሃብ ስማቸውን ሲያይ والله ከአቂዳ ጋር ይጋጭብኛል ብሎ መለሰልኝ አዘንኩ والله በጣም አዘንኩ ምክንያቱም ስለማውቀው ሙጅተሂድ ነው በጣም በዲኑ ጠባቃ ነው والله መሬትና ሰማይ ቢጣበቅ ሶላት አንድ ደቂቃ ያሳልፍም ብርድ ነው ሙቀት ነው በሶላቱ በዲኑ ድርድር አያውቅም አቃለሁ ሸኸን ግን አቂዳ ጋር ይጋጫል ስለኝ ይሄ ቁርአን ይጋጫል እንዴ በጣም ልቤን መታኝ አዘንኩ በምን አይነት ነው እንደዚህ ያለው والله በሙስባህ ራሴ እስከሚበንድ ያሳደገኝ ሰው ተከራክር የማሳመረው ይከብዳል አይደለም እንደዛ ሆኖብኝ እስካሁን ድረስ አዝናለሁ አሁንም ተስፋ አረጋለሁ እንደገና ሄጄ ለመከራከር ለማሳመን እንግዲህ አንድ ሰው ዒልም ስላለው ብቻ ተውሂድ ያውቃል ማለት አይደለም ያ ጀማዓት አልኸይር ከኛ በላይ ዑለማ አጅላ አሉ ባገራችን ግን ሱፊዎች ናቸው ገና ሲሰሙት ስማቸውን በጣም ይጠሏቸዋል ማሳመኛ ነጥባቸው ምንድነው በዚህ በሸርቅ የመጣ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ይባል አምስተኛ መሳቢ ይበሉት ምን ይበሉት ሙዕተዚላ ነው የሚሉት ለባንዳንዶቹ ሙዕተዚላ ነው ከዲን ያፈነገጠና በጣም ከቁርአንና ከሱና የወጣ አሳሰብ ይዞ የመጣ ብሎ ነው የሚያስወሩለት ይሄ ያለ የተለመደና የሚያሳዝን ነው ሁላችንም ይሄ ነበርንበት ነውና والله እንደው አልহামዱሊላህ እንኳን አፊያ ሰጥቶን ኑሮ እድሜ ሰጥቶን የሳቸውን ታሪክ በመዋቃችን والله በጣም ነው የሚደሰተው ተስፋችን ኢንሻአላህ ወንጀላችንም ምሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢራህመቲሂ ወፈድሊሂ ወከረሚሂ እኛ ሙስሊሞች የመጨረሻ ስምንተኛው ነጥብ ላይ በብዙዎቻችን ይመለከተናል ሙስሊሞች ነን ሙእሚኖች ነን ሙተቢዕ ነን ወላኪን ዓሲ ወንጀሎች ምን ሰራነና ወንጀላችን አላህ እንዲምረን አላህ እንለምነዋለን ነአም ወላሂ እነከ ላ ተህዲ ማን አህበብት ወላኪን አላህ ይህዲ ማን ይሻ እና ስለዚህ ሰውን መቸም ሰው መጠቆም እንጂ ሊመራውም ሊያሰለመውም ለምንም ሊያረጋግም ስለማይችል መጠቆም ብቻ ነው እኛ በቃ ተውፊቁ ከአላህ ነው እኛ ብቻ የመጠቆም ጉዳይ ነውና ሁላችንም ይሄን ነገር ዛሬ ተማርነው ትላንትና የተማርነውን በቻልነው መጠን በንግግርም በሲዲም በሁሉም ሁላችንም ይሄንን ተውሂድ ልንበትን የፈለገምት እንደው መታላይም ሳንፈራ የወቃሽ ወቃሽ ሳንፈራ በአላህ ዲን ለናስተላልፍ የግድለናልና ግዜ በጣም ጠባብ ስለሆነ ብዙ ያስኩባችሁ ወባረከላሁ ፊኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክፍሪ ማሻአላህ አቡ አኒስ የምልህ ነገር የለም አንድ ቃል ብቻ ነው የምልህ አንድ ቃል ትሰማኛለህ አቡ አኒስ ወይስ ወጣ? አሁን ቀዝቃዛ ወተት ነው ያጠጣኸኝና የምልህ አንድ ቃል ነች። በየደ አላህ ወጅሀክ የውመ ተብየድ ውጁሁን ወተስወድ ውጁሁ። ይህ ብቻ ይበቃሃል። በየደ አላህ ወጅሀክ የውመ ተብየድ ውጁሁ ወተስወድ ውጁሁ። እኔ በሁለት ቀን የዘረዘርኩት በአምስት ደቂቃ አሳጠረው። እሺ እንግዲህ እኚህ ናቸው። እኔ በስ ሩሙን ከመተወይ በፊት አንድ አደራ የምላችሁ፣ እንዲያውም እንደ ስጦታ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። ስጦታ የስጦታ ከሰጣችሁኝ እንደ ሚሊዮን ዶላር ነው የምታስቡ ለእኔ። እኔ ሪከርድ የማድረግ የለኝም፣ እንትኑ ሊንኩ የለኝም እንጂ ራሴ ያደርገው ነበር። በዚህ በኮምፒውተር ዓለም ምናምን ትንሽ እኔ ብዙ እንትን አልከታተልም። ይህን በደንብ የቀረጻችሁት እንግዲህ የቀረጻችሁት ይለያያል። አንዳንድ ላል ጥርት ያለ፣ አንዳንድ ዝም ብሎ እንትን አለ። ማን ነው ሀዲያ የሚሰጠኝ? ይህን ነገር በሲዲ አድርጎ ወይም በፖስት የሚልክልኝ ወይም ደግሞ በአንድ ነገር የሚልክልኝ እነዚህ ሁለት ደርሶች የትናንትናና የዛሬ በትግርኛ አለኝ። ስላለኝ ምንም አልፈልግም። በአማርኛ ግን ስላልቀረጽኩት ቀርጾ እንዲልኩን። ይህ አንድ ነው እና እስቲ ቃል ግቡ አላህ ዘንድ አላህ እንዲወዳችሁ። ያኔ የሙሐደራው ባለቤት እኔ ስለሆንኩ ወደ እኔ ቢላክልኝ እኔ እውነቴ ነው እንደ ከንዝ እንደ ትልቅ ዲፖዚት ነው የሚይዘው። እንዲያውም ወላሂ እኔ ከኔ ቀበር ብልም ኤግዛጀሬት አላደረግኩም። ይህ ካሴት ከከፈኔ ጋር ተቀብሮ ያኔ ይደፈን ብል፣ ምክንያቱም ትልቅ ትልቅ መልእክት ከሙሐደሮቹ ትልቅ መልእክት የሰጠሁት ቢኖር ይህ ሙሐደራ ነው። እና ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ እናንተ አሁን አቡ አኒስ እንዳለው በምትችሉት ነገር ወደ ሰው እንዲደርስ ይህን ደርስ እስቲ አጅሪ ይስጣችሁና ይህንም ቃል ግቡልኝ ወንድሞች። የምትችሉት በካሴት ነው፣ በሲዲ ነው፣ በዩቲዩብ ነው፣ በዌብሳይት ነው። ሰርጩት እስቲ ይወቁ። ወላሂ እነዚህ ወንድሞቻችን የሚሳሳቱ ወሃቢያ ብለው የሚሳደቡ አለማወቅ ነው፣ ክፋት አይደለም። ግን አላወቁም፣ እንደዚህ እንደ ዛሬ አላወቁም። ሸህ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ማን መሆናቸውን አላወቁም። እኔ ልንገራችሁ ሸክ ሙሐመድ ብን ዓብድል ወሃብ ፐርሰናሊ አይደለም የማመጉሰው፣ እኔ ደርሱን የማመጉሰው አቂዳቸውና መልእክታቸውን ያመጎስኩትና የቀደስኩት እንጂ እሳቸው አይደለም። እሳቸው ተራ ሰው ናቸው። ስለዚህ ይህን ካልኩ እንሻአላህ አኺ ኑር ሑሴን በአሜሪካ ያለህ መሰለኝ ጊዜ ስለሚሄድብህ ማይክ ላንተ እንሻአላህ። ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بإذن الله تعالى جزاكم الله خير أستاذ انقدي وندمي أبو آني سم تناقروا وانا وقوم نقرنا تسدبنم تزلفنم النزي علماء تلالك علماء انبياء مرسلوك بالاتشو بزمناتشو يشالو تنهال تسدتو تنكراتو وقرلقو توحيد ለማሰራጨትና ለሰው ልጆች ለማስተላለፍ ተገለዋልም ተሰደዋልም እስር ቤት ገብተዋልም። እና ኢንሻአላህ አሁን ሁሉንም ሰማ ነው። ግን ከኛ ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለውን ሰው ምን ይለኝ ለው መተላኢም ምን ይለኝ የሚለውን ነገር አምሩን ቢልማዕሩፍ ወናሂ አኒል ሙንከር የሚለውን መራአ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊቀይሩ ቢየዲህ ፈኢለም የስተጢ ፈቢሊሳኒህ ወይለም የስተጢ ፈቢቀልቢህ ወዛሊከ አድዐፉ ልኢማን ያሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ኡስታዝ ሁለት ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብሎ ያስተማሩነን ሰው ምን ይለኝ የሚለውን ትተን የፈለገ ይቀበለው ያልፈለገ ይተወው። አላህ ሂዳያ የሰጠው ይቀበላል፣ ያልፈለገ ደግሞ ሂዳያ ያልሰለጥ እንኳን በእኛ ምላስ ቀርቶ በአንቢያዎችም በዑለማዎችም በትላልቅ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ሂዳያን ያልተቀበሉ ስንት ናቸው? እና እኔም ነግራችሁ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው እኔ ራሴ ቃል ገባለሁ አሉ ኡስታዝ፣ የፈለገ ነገር ይስደበኝ የፈለገ ሰው ይበለኝ ምን ይበለኝ፣ ግን በዚህ በዲዕዋ በዲዕዋ ዙሪያ በዲዕዋ ይህን ኸይር በማስተላለፍ ምክንያት ሰው ሰደበኝ ብላችሁ፣ ሰው ተናገረኝ ብላችሁ፣ ሰው ገለመጠኝ ብላችሁ እንዳትበቀሉ፣ ፐርሰናል እንዳትወስዱት። ይሄ የዲዕዋ ጉዳይ አላሁ ተዓላ እንትኑ እንዳይበላሽብን የፈለገ ቢሆን ሰው ዲዕዋ ስታረጉ ይህን መልእክት ስታላለፉ ሰው ሊሰድብህ ይችላል፣ ሊዘልፈን ይችላል፣ ሌላ ብዙ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል። ግን መጥፎ ቃል አጠፋ ምላሽ መስጠት የለብንም እና ኢንሻአላህ ይህን በተመለከተ ወላሂ በሀገራችን እኔ አንድ ቂሷ ልንገራችሁ። የኡስታዛችን የታላቁ ዓሊም የሼህ መሐመድ ብኑ ዐብዱል ወሃብ እንደው ምሳሌ አንድ የኔ ዘመዴ ነው፣ አቡ አኒስም ሊያውቀው ይችላል። እኔ ሰፈር ነው ወጣቶችን ሰብስቦ ከኔ እንትና ወሎ ውስጥ ነው ወጣቶችን ሰብስቦ ተውሂድ ያስተምራል። ልክ እንደ ሸህ መሐመድ አብድ እንደ ሸህ መሐመድ ብን አብደል ወሃብ በዙሪያው በአካባቢው የነበሩት ዑለማ የሚባሉት ቁራ የሚባሉት በሙሉ ተነሱበት። ምን ተመካከሩ? አሁን በእኛ ዘመን ነው ምላችሁ፣ በመለስ ዘመን ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነው ማወራችሁ። ምን አሉ? ተሰብስበው ይሄ ሰው ወጣቶቹን እያነቃብን ነው፣ ቁርአን እያስተማረ ነው፣ መስጊድ ማታ ማታ ቁርአን ያስተምራል። ምን ተመካከሩ? ይሄን ሰው ከዚህ መስጊድ ቁርአን እንዳያስተምር ዘዴ ፈጠሩ። ምን ፈጠሩ? አውራድ የሚባል አለ እንግዲህ በሀገራችን ታውቁ ከሆነ አውራድ የሚባለው ገጠር ነው። ምንድን ነው? ማታ በጨለማ ነው አውራድ። አላሁማ አጅርና ሚነናር ሰምታችሁ ከሆነ ይሄን ለማለት ተመካከሩና ቁርአን እንዳይቀራ ልጆቹን እንዳያስተምር ማታ ማታ ወጣቶቹን እየሰበሰበ ተውሂድ ያስተምራል፣ አቂዳ ያስተምራል። ምን አሉ እንግዲህ ማታ ቁርአን ሊያስጠቅ እንደለመደው ሊያስተምር ቁርአን ሊያቀራ ሲል ወጣቶቹን ምን አሉት? ኖ እኛ አውራለን ነው ብሎ ማብራቱን አጠፉበት። አይ ማብራቱንም አታጠፉም፣ ከፈለጋችሁ በሉ ደረሶችን አስተምራል ተማሪዎችን። በዚህ ጭቅጭቅ ይፈጠርና ሂደው ትልቅ ፍርድ ቤት ነው መስሪያ ቤት ከሰሱት። ፍርድ ቤቱ ምንድን ነው? ካፊር ነው። ሙስሊሞች ሶላት የሚሰግዱ ወንድሞች ቁርአን ለምን ይቀራል መስጊዱ ብለው ወስደው መስሪያ ቤት ከሰሱት። ሲከሱት እኔ ዘመዴ ነው ሰውየው፣ መስሪያ ቤት ሄደው ከሰሱት። ፍርድ ቤት ቀጠሮ ተይዞ ቀረበ። ይሄ ሰውየው ወንድሜ ወላሂ እንደ እኔ ሀያት አሁን ሰውየውም ወንድሜ በሀያት አለ። አሁን ይታሰራል፣ ይፈቱታል፣ ይለቁታል። የተውሂድ ሰው ነው። አሁን ፍርድ ቤት ተጠርቶ መጣ። ምንድን ነው ሲላቸው እነዚህ ሰዎች ከሰውሃል። ምን ብላችሁ ነው የከሰሳችሁኝ? መስጊዱ ላይ እንትን እያደረገ እየረበሸን እኛ አባቶቻችን እናወጀርና አባና ያገኘ ነው አለ አውራድ የሚባል እሱ ደግሞ ማብራት አንፈልግም በማብራት አይባልም አሉት። ለፍርድ ቤቱ ቀርበው እኮ ነው። እና አንተስ ምን ትላለህ? እኔ ሙስሊም እንደመሆኔ መጠን አባቴ ዲን አስተምረውኛል፣ ቁርአን አስተምረውኛል፣ የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታይ ነኝ። እኔም በህይወት እስካለሁ ድረስ ሳልሞት አባቴ እኔን አስተምረውኝ እንደሄዱት እኔም ደግሞ እውቀቴን ላለው ለወጣቱ ጄኔሬሽን አስተላልፌ ነው መሄደው፣ ማስተማር ግዴታ አለብኝ አለ። እና እነዚህ ሰዎች ማብራት እያጠፉብኝ ነው አለ። እነዚህ ደግሞ ማብራት አንፈልግም ነው የሚሉት። እኔ ደግሞ ልጆችን ለማስተማር ማታ ማታ ማብራት ያስፈልገኛል። ተመልከቱ፣ ካፊር ነው ፍርድ ቤቱ የሰጣቸውን። እንግዲህ አንተ እንዳለውም ትምህርቱን የተማረውን እውቀት ለወጣቶቹ ማስተላለፍ አለበት። እናንተ ጨለማ ከሆነ የምትፈልጉት ውጭ ሁናችሁ ከጨለማ ውራድ በሉ አላቸው ካፊሩ ፍርድ ቤቱ። ለምንድን ነው ቁርአን ለመስማት ቁርአን ለምን ከመስጊድ ታቀራለህ ብለው ነው? ወላሂ አይገርማችሁም? ይሄ ወንድም ከሩቁ ከሁለት መቶ ዓመት በፊት የነበሩት ዑለማዎች እንደነ ሸህ መሐመድ ዐብዱል ወሃብ ያለው ሳይሆን አሁን በዘመናችን አገራችን ላይ ያለው ነው የምነግራችሁ። በዛሄር በግድ ምንድ አሁን በአካል ከአስር ዓመት በፊት የተከሰተ ነው የምነግራችሁ። ቁርአን ለምን መስጊድ ውስጥ ያቀራል ብለው አንድኛው መስጊድ ደግሞ ምን አደረጉ? ቁርአኑን የመስጊዱን ኢማም የነበረው ሰውዬ ይሄ ሰው ቁርአን ሲያቀራበት ምን አደረገ? ስብስብ አድርጎ የመስጊዱን ቁርአን ላክ አደረገው የሆነ ሳጥን ውስጥ አስገብቶ መቼ ነው የሚከፍቱት? ቁርአን ልጆቹ በምን ቁርአን ይቅሩ? የሚቀሩበት የላቸውም። ሁሉም ሰብስቦ ቁርአኑ እንትኑ ሳጥን ውስጥ ዘገው። ቁርአን ለምን ይቀራል ብሎ ያ ቁርአን መቼ ነው የሚወጣው? ሰው ሲሞት ያሲንና ተባረክ ለመቅራት። አይገርማችሁም? እና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። እና ልላቸው የፈለግኩት አሁን በእኛ ዙሁር ደርሷል። ዋናው ቁም ነገር የዚህ ነገር ጥላት መቼም ያው ምንጊዜም የታወቀ ነው። ግን እንጨት የሚሉት ነገር አለ፣ በሀገራችን የሚሰሩት ትረት አለ። የኛው ጠማማ ነው የጨረሰ እንሚሉት ነገር አለ። ዛፍ ገብ እንትኑ በረሃውን ሲጨፈጭፉት እነዚህ ሰዎች ጨረሱን ተባብ አለ ዛፉ ይባላል። አይ እነሱ እኮ አይደሉም የኛው ጠማማ ነው የፈጀን አለ። ምክንያቱም ዛፉ የሚቆረጠው ጠማም ያለውን እንጨት አይቶ እዚያ መሳር ተገጥሞ ነው። እና የኛው ናቸው የኛው ሰዎች ናቸው እስር ቤት እየታሰሩ ወንድሞቻችን የሚማቀቁት፣ ሌላ የውጭ ጥላት እንዳይመስላችሁ። ቁርአን ለምን ሰማን ብሎ የሰው ልጅ ሙእሚን የሆነ ሰው ሶላት የሚሰግድ ሰው ቁርአን መስማት አንፈልግም ብሎ ወንድምን ከሰ ፍርድ ቤት ያቀርባል? ከዱሮቹ አንድ በእኛም ዘመን ያለ ነው ለማለት ፈልጌ ነው እንሻላ። እና ግን ይህን አላሁ ተዓላ ባለፈው እንግዲህ ወልዓስሪን ተምረናል። ሉቅማኑል ሐኪምም ለልጃቸው ሲመክሩ ምንድነው ሷብር ነው፣ የትም ቦታ እንሄድ ሷብር ነው መጨረሻ ለመደምደሚያው ሷብር ነው። ይህን ዳዕዋ ስናደርግ ለውመ ተላኢም እያየን ዝም ካል ነገ እንጠየቅበታለን። በረአተ ዚማም ይባላል። በረአተ ዚማም ምንድን ነው? ራሳችንን ነጻ ማድረግ ከአላህ ፊት ነገ እንዳንጠየቅ ማለት ነው። ይችን የሰማችሁ ወንድሞች ለእህት ይሁን ለወንድም ይሁን ለማንኛውም ኤኒ ኢጅትማዕ የኛውም ሙናሰባ ላይ መልእክቱን አስተላልፉ። አላህ ሂዳያ የሰጠው አንድም ይሁን ሶስትም ይሁን አስርም ይሁን ሊቀበለው ይችላል። ያልተቀበለ ደግሞ አላህ ሂዳያ ይስጠው እና ኢንሻአላህ ይሄ ነገር በሁሉም ዘመን ያለ ነው። በየትኛውም ዘመን በየትኛውም አካባቢ የሚወሰን የሚከለል ነገር አይደለም። በሐበሻ በአረብ ሀገር የትም ቦታ ያለ ነገር ስለሆነ እና ኢንሻአላህ ይሄን ዳዕዋ ለሁላችንም ኃላፊነት አለብን። በየኮሚኒቲያችን ሰው ሊጠላ ይችላል፣ የተለያየ ስም ሊሰጠን ይችላል። እኔ ወላሂ እኔ ካለሁበት ሀገር እዚህ ነው የምላችሁ፣ ተው ወንድሞቼ ብዬ ስራ እንዲህ አንድ ወንድማችን ወላሂ እነዚህ መውሊድ የሚያወጡ አባቶቻችን ጀሀነም ከገቡ እኔም ልግባ አለኝ። ወላሂ እንደዚሁ አለኝ ያለ ሰው እና ግን እንግዲህ ከዚህ ጀሀነም እነ ኸሊሉ ረሕማን ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ወላ ትኽዚኒ የውመ ዩብዓሱን የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን ኢላ መን አተ አላህ ቢቀልቢን ሰሊም እያሉ የሚጨነቁበትን የቅያማን ጉዳይ እነሱ ጀሀነም ከገቡ እኔም ልግባ አለኝ። እኔ ፐርሰናል ነው መርገላችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አጋጥሞኛል እና ሌላ ብዙ ነገር ሊያጋጥማችሁ ይችላል። በዚህ በዲዕዋ ጉዳይ ግን እጅ ግባባ አታርጉ፣ እጅ አትስጡ። እስካላችሁ ድረስ ኢንሻአላህ ይህን የሰማነውን ዲዕዋ ለማስተላለፍ እንሞክር፣ ወደ ኋላ እንበል ለማለት ነው። ኢንሻአላህ በእኛ ዙህር ደርሷል። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ነጻነት ማለት ልክ ነው። በዚህ የሌለው በእናንተ አለ። አውሮፓ ምናምን ያላችሁ ልክ ነው። የሰው የሁማኒቲ የወረቀት የምን የኢቃማ የፓስፖርት ምናምን ምናምን ነጻነት በእናንተ የበለጠ ሊሆን ይችላል። ግን ነጻነት የሚባለው አሁን የጠቀሰችው ነገር እስልምናን ለመተግበር ምንም እንቅፋት የሌለበት አገር እሱ ነው። እኔ በእኔ አተረጓጎም ነጻነት የሚባለው በእኛ አተረጓጎም እሱ ነው። እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ፣ አንድ ብቻ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት አልልም። በሳውዲ አረቢያ ቅድም የሌላ አገር ልጥቀስ መጀመሪያ፣ ለምሳሌ ቱኒስ እንውሰድ። ቱኒስ ለሰላሳ አመት አርባ አመት አምስት ወቅት ተመላልሶ ወደ መስጊድ የሰገደ አንድ ወንድ ብላክ ሊስት ይገባል። እንደዚህ ነበር። ዘይን አልአቢድ የሚባለው ረኢሰ ነበር ተባሮ እንትን ሄደ። አንድ ወንድ ጢሙ አስረዝሞ ተማም ልብሱን አሳጥሮ አምስት ወቅት አምስት ሰላት በመስጊድ የሰገደ ብላክ ሊስቱ ይገባል። እነዚያ ሴኩሪቲ ፒፕል ይከታተሉታል። ካበዛው እስር ቤት ይሄዳል፣ ይጠየቃል። ይህም አገር አለ። በአውሮፓ አገር በእናንተ አገርም እኔ በጣም በግልጽ ልናገር፣ አምስት ወቅት በመስጊድ ለመስገድ የማትችሉበት አገር ነው ያለ። ጠይብ፣ ሌላስ? በመስሪያ ቤታችሁም በግልጽ የሆነው ጀማዓ ሆናችሁ፣ ለምሳሌ ሆስፒታል ቢሆን ያኒ ክሊኒክ ቢሆን ወይም አንድ ነገር ቢሆን ያሉ እስላሞች ተሰብስበው አንድ መስጊድ በዛ ተሰርቶ በዛ በግቢው ኮ ነው ማለት በክሊኒኩ ወይም በሆስፒታሉ ለእስላሞች ተብሎ አንድ መስጊድ እዛ ተለይቶ አምስት ወቅት እዛ መስጊድ የምትሰግዱበት አይደለም ያላችሁ የታሉ ነጻነት የምትሉት እኔ ልንገራችሁ በሳውዲ አረቢያ ልክ ነው በእናንተ ያለ ብዙ እንትን እዚህ ላይ ኖር ይችላል ጭንቀት ሊኖር ይችላል የወረቀት ችግር ሊኖር ይችላል ይሄ አንክደውም ግን እዚህ አገር ባንጻሩ አልሰገድክም ተብሎ እስር ቤት የሚገባበት አገር ነው ይሄ والله اذان يالي دنكوانوش سوقوش ماركاتوش بمولو كالتزقو انا مكينا رغو امي هدو والو اندو پوليس انا اندو هاي امي بالو اند دنكوان اند سوق كتكفته اذان تبلو يسجده سربتي كتوتال يمكرو تال مكرو استمرو يلوكو تال هولتنيا كدقمي سوستنيا كدقمي كتال يه የማይሰግድ ሰው እዚህ እስር ቤት የሚገባበት አገር ነው በሌሎች አገሮች ሰግደሃል ጀማዓ በዛ ጥምህ አርዝመህ የተብሎ ደሞ ወንጀለኛ የሚሆንበት አገር ነው እዚህ አገር እንዲያውም ጥም የሌለው ሰው በጣም ህዝቡ ይጠላዋል በእውነት በእውነት ልንገራችሁ እና የማይሰግድ ሰው በመንግስት ደረጃ በሴኩሪቲ ደረጃ የሚከሰስ ነገር ነው ስለዚህ ነጻነት ማለት ከአላህ ጋር ያለህ ግንኙነት በሙሉ ልትፈጽም ወይም ልታደርግ ነጻነት ከሰጠ እኔ ይሄ ነው ነጻነት የምለው በእውነት በእውነት አሁን ኡሙ ሪድዋን ያለችው እኔ በእውነት ነው ዘንግቸው ነበር ላኪን እኔ ብያቸዋለሁ ሁለተኛም ሶስተኛም ልበላችሁ በእናንተ ሀገር ያለው አንዳንድ ጥሩ ጥሩ ነገር በዚህ ላይ ኖር ይችላል እሺ በኛ ያለ ደሞ በእናንተ የለም ግን በግልጽ ልናገር በእኛ ያለው ንዕማ የዲን ንዕማ ሲሆን በእናንተ ያለው ንዕማ ደሞ የዱንያ ሊሆን ይችላል ልክ ነው ኢቃማ ችግር አለ ምን የፓስፖርት ችግር አለ የሬዚደንስ ችግር አለ የምን ችግር አለ ይሄ የታወቀ ነገር ነው ላኪን የሰላት ችግር የለም የሂጃብ ችግር የለም እሺ ቁርአን ለመቅራት ችግር የለም በል እዚህ ቁርአን የቀራ በየወሩ ደሞዝ የሚሰጣቸው አሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ስጦታ የሚሰጥ ብል እንትን የሚሰጥ ገንዘብ የሚሰጥ በየመንደር በየመስጊዱና በየተህፊዝ ቁርአን የሐፈዘ ለማበረታቻ እንትን የሚሰጥ ብዙ አለ እና ይህ ነገር ነው እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች ከሳውዲ አረቢያ ሄደ ከተሰደበ ወሃቢያ ተብሎ ከተሰደበ ከዛ ከአውሮፓ አገር ከሆላንድ ለምሳሌ ሐሺሽ በየመንገዱ የሚሸጥበት ራቆታቸው ሴቶች እየሄዱ በቃ መጥፎ ነገር የሚደረግበት ምንድነው ዚና የሚደረግበትና ማዕሲያ የሚደረግበት ከዛ አገር ሄደስ አይሰደቡም ወይ እኔ መጀመሪያ ፓሪስ ሄድኩት መጀመሪያ ቀን ነው ከዚህ ብዙ ነገር አጋጠመኝና ምን አይነት ኑሮ ነው አልኩት والله اقول لكم ከሳውዲ አረቢያ መጀመሪያ ወደ አተንስ የምትባለው ከተማ እዛ አረፍንና ልክ እንደ ተርሞሜተር እኮ ነው ተርሞሜተር አቃቸዋል እንደ ተርሞሜተር ኢማኔ ይጎድል ነበር ወደታች 3 ሰዓት ተቀመጥን እዛ ኤርፖርት 10% የኢማኔ ጉዳይ ጎደለ ፓሪስ ገባሁ 20% ጎደለ አንድ ወር ተቀመጥኩ ኢማኑ በጭከነ ጭራሱ ሄደ ምክንያቱም ከኢንቫይሮመንት ጋር ተዳለ እና አንዱ የታርክ ሰው ነው ድራይቨር ነው እንሄድ እንጫወት ምናምን አለኝና በጎዳናው ስንሄድ በሻንዝሌዜ የሚባለው ጎዳና ነው በፓሪስ ምን ይለኛል 20 ፍራንክ 20 ብር ማለት ነው 20 ፍራንክ 2 10 ፍራንክ 2 ኮይን ነው እሱ ና ላሳይህ ለኛለኝና በእንትኑ ኮሮ በጎዳናው 20 ፍራንክ አስገባና በሩ ተከፈተ እንደዚህ ስናይ ሁለት ሴቶች ራቆታቸው አላህ እንደፈጠራቸው ምን ነው ስለው ተመልከታ አለኝ ራቆቷ በእጁ አርጓ ብልቷ እንደዚህ ታርጋል አንተን ለማሻፈድ እንደዚህ ነው ምትሉት በማርኛ قال كتساساتكو قرتا ارغولني انت لما اسغواغوات اعوذ بالله من شيطان من نوالكوت يهلو بدد اندزيه نوالي يهم يدرغبت اگر سنسرعات اللو تبلو سيودد توحيدنا صلاة የሚሰገድበትና ለምን አልሰገድከም ብሎ يعني ميكتابت أجر مدفوع أجر لبالنا يا أخي ما لكم كيف تحكمون إلى الله سبحانه وتعالى سلزي استي إني بمشار شاملو بيانا نبت بوتا بأمريكا يالاتشو الله يتبكاتشو بسعود عربي يالات الله يتبكات بيانا نبت بوتا حفيظنا الله الله حفظا ديناتشن نتبك أدرغن بيانا نبت بوتا دمو الله النفرا ونتي نو بواشنطن دي سي هونو بدينو كسعود عربيا يالو سو يبلط لي هون يشلال قالو انما قاچو زي كنيغا سعود عربيا ينبرو بالغيوچنا بتام صلات يمايسجدو سويدن اگر هيجه ساياچو تيماچو لبساچو صلاتاچو من انديت يمسلو قالو يلوم عللم بتقيت بهونم قالو سلازي بلنبت بوتا الله ان الله النفرا بلنبت بوتا دمو الله يحفظن نا مسدب اگر يمسدبو انتن هونيتا اني انوسنو يقلو سو انتن يولق سو سرا نو باريس هونو امس وقت ما يسالفالي مكه وسط هونو هاي امت تقمطو حج يالا درجه سوالي نا الله حفظنا من وندموش اشي ما يكفري حياك الله أستاذ. أنا لأول مرة أشترك في هذا الروم. وعندي دمت إيه سمال؟ سمال يا جماعة. ما شاء الله. لما جمرك زين وبزي روم مكافله. طياك من دنو. عند لما دنو يساعة مدرجو. عبد الوهاب لتوحيد على باسم هنون انه قال لن لكن بطعم تقانو اندنت لميتا يولم دنو عندي هنو ولتنيا دقمو انديتنو بنيا سوسايتي لمي ملكت انديتنو لما اقبابات ميشالو احل التوحيد انه يتقرطن من دي لما درسن بهم بتمرث ميتشالو انديت نو ما اندمياوقوت ياغراچين مجتمع بتام اني انكم درونو ماقو خوت بزو غزي هونيال بتام يتبلاش نبر صوفيان نميلو ايتوبيا ما نم سو يفلقون ما درغبت ሶሳይቲ ነበር እና ያ ያን እንዴት አርጎ ለመدرس ይቻላል ወይንስ ተቀይሯል ያ ነገር እስከ አሁን ሁኔታ አሁን ባለንበት ጊዜ ነው حياك الله شكرا السلام عليكم ورحمه الله بارك وندمي ابو والسما አይደለም الله يبيض وجهك وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير ادب يالو طياقي طرو طياقي نو يطيقك وندمي عندنياو طياقي باجرو الملسله الشيخ محمد عبد من عبد الوهاب باغانونو ادلم يتجلصو كن بزي سنچري نا كزي بفيت ينبرو سنچري بزي 200 عامت يتوحيدن غداي تلك استواصو يادرغو اندسو التكستم سكون درس نا توحيد ايضا انت سمتهال رومون بدن بارغه كتكتاتل سعودي عربيا من اينت يشرك بوتا اندنبر او قهر كذا بهالا الله دمو يسو فضل ادلم يا محمد بن عبد الوهاب فضل ادلم هي نجر يا الله فضل نو الله توحيدون اطارتو لماسقمت سيفلق قيد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يهن سو يا متنا اسقمتنا توحيدو يا محمد بن عبد الوهاب طرت ادلم يا الله توفيق نو هي نجر الله توحيدون لما اسكمت سيفلق عند سوق انتنا متنا اسكمتو ياو انقديه اند سماچوت نو محاضراو شيخ محمد بن عبد الوهاب كابو حنيفه يبلطو كشافعي يبلطو كحنفي كاحمد بن حنبل يبلطو اندم كاند صحابي ميطفر اغرا يهونو شيخ محمد بن عبد الوهاب كاند صحابي جا بنا ودادرو يطفر اغرا ما يهونو الصحابي افضل والتابعي افضل وتابع التابع افضل وائمه الهدى افضل لكن انيا من دنو منلو يعني توحيد چلما ينبرو بوتا الله نو إني عبد الوهاب علم الله بزيه سو برهان اسكبا سلازي بنامسجنونا بنامسجنو لساتشو لشيخو من يمشمر بتنجر يلم لكن الحق يقال يساتشون تمرتنا توحيد بنكتل يا نبياتشن توحيد نو لا لو يي انغدي بزيه لملسو ሁለተኛው ጥያቄ ግን ወርቅ ወርቅ ወርቅ ልንገርህ ወንድሜ ከወርቅ በላይ ሆነው ጥያቄ ነው እንዴት አሁን ኮምፕሮማይዝ አድርገን እነዚህ ሱፊያ የሚባሉ ሽርክና ቢድዓ የሚከተሉና እነዚህ አህለ ተውሂድ የሚባሉ አህለ ሱና የሚባሉ እንዴት አቀራርበን አንድ አካል አንድ ምላስ አንድ ልብ አንድ ጭንቅላት የምናደርጋቸው ምንድነው የሚለው ጥያቄ والله والله ይሄ ነገር ምርጥ የሆነው ጥያቄ ነው ላኪን አሁን ባንድ ቃል የሚመለስ አይደለም የኛ ጥራት የኛ ኢኽላስ የኛ ለዲኑ መቆርቆር ነው ምትሉት ያስፈልጋል نحن هنا ብሎ ክንድህን ولا اهل السنه بهونو انذيكو ሱፊያዎች ናቸው ሙሽሪኮች ናቸው አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉዋሉ አባቶቻችን እኮ ወደ ጀሃነም ነው የሚሉዋሉ ወጣቶች من نو مشرك النبرو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقال يغمال اونته نو اباتوچاچ مشركوش نبرو قدماياتوچاچ وستتونيش نبرو ما ناله انتس مندنه بلن طيقوالن سلازي انديت ارغن يعني چغرون قرفن اهل السنه بنتنو رغا بلو بمتنانس لنذا يمساساتو بدعم يادرغو انديت يغلصولاچوال ተዋደን የሳቅን ፈገግ ይያልን kitabun ያነበብን እንዴት አድርገን ወደ ትልቁ መስመርን መለሳለን والله ያንተ ብቻ ሳይሆን የኔም እኔና አንተን የሚመስሉ ሰዎች የኛ ህልም ነው ይሄ ነገር የኛ ምኞት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የሚከሰትበትና የሚመጣበት ጊዜ አይጠፋም ኢንሻአላ እኔና አንተ ሌሎችም ሆነን በመውደድና በመዋደድ ሁለቱ ቡድን አቀራርበን አላህ ባለው አላህ በሚወደው መስመር እንድንገባ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ እና ቆንጆ ጥያቄ ነው እንዲያውም ጥያቄ አይደለም ከጥያቄ በላይ ነው የጥያቄው አልহামዱሊላህ እንግዲህ ወንድሞች አሁን ብትሸኙኝ አይሻልም 11:30 በእኛ አለ እና ትንሽ ያው አልጋውና ናና ያለ እየጠራኘውና ትንሽ ደሞ ደከምከም ስላለኝ ላሳርፍ ፍቅርታ ብታረጉልኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እላለሁ ኢንሻአላህ ፍቃዳችሁ ነው ወንድሞች ፍቃዳ